وقد دخل في هذه الجنة بالعكس أظن هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجنة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. قوله قد دخل في هذه الجنة، الآن تبدأ المصنف ماذا من هذا الموضع؟ ذكر النصوص التي في الصفات، تذكر حوالي 120 نصا من الكتاب والسنة في ماذا؟ 120 نص آية وحديث كلها متتالية. سيبدأ أولا بالنصوص من الكتاب، ثم النصوص ماذا؟ من السنة في سرد الأسماء والصفات. طب لماذا هو أكثر من هذه النصوص؟ ما العلة في الإكثار؟ لأنه الآن يريد أن يرد على المخالفين، المخالفون الذين يؤولون الصفات. لو أنت أولت نصا أو نصين، مثلا صفة مثل صفة العلو، أولت نصا من نصوص العلو، كيف تؤول نصين وثلاثة وأربعة؟ بل إن ابن القيم مثلا يقول في الصاعق المرسلة: إن نصوص العلو في الكتاب والسنة 20 نوعا وأفرادها 1000 دليل بالاستقراء. ما معنى هذا؟ يعني 20 نوع، كل نوع تحته ماذا؟ أدلة. يعني مثلا من الأدلة مثلا أدلة أن الله ينزل من السماء، قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. طيب سبحان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. طيب تعرج الملائكة والروح، أدلة الصعود، فعندك أدلة الإنزال، أدلة الصعود. طيب أدلة العلو الصريحة: أمنتم من في السماء. فهذه الأدلة كلها تدل مثلا على إثبات صفة العلو. نعم، هذه أدلة لا يمكن للمخالف أن يؤولها كلها، لو أول دليلا أو دليلين خلاص هذا ممكن، قد يقول بإمكان تأويل دليل أو دليلين. أما كل الأدلة تكون متواترة على إثبات صفة كصفة العلو أو صفة كصفة النزول أو صفة كصفة الاستواء، فلا يمكن أن تكون كل هذه الأدلة ماذا؟ مؤولة. ولذلك المتكلمون المخالفون من المتكلمين هم أنفسهم اعترفوا بهذا، لعلي أنقل لكم كلام بعضهم. يعني هم أنفسهم اعترفوا ماذا؟ أن نصوص القرآن والسنة ظاهرها التشبيه. بل إن بعضهم نعم كالسنوسي يقول ماذا؟ من أصول الكفر، قال أصول الكفر ستة. أصول الكفر ماذا؟ ستة، منها الأخذ بظواهر الكتاب. تخيل الأخذ بظواهر الكتاب عندهم من أصول الكفر. لماذا؟ لأنها تفيد التشبيه، تفيد التشبيه. فهو شيخ الإسلام أطال في ذكر هذه النصوص، ما غرضه في الإطالة؟ بيان أن المسألة ليست دليل أو دليلين في إثبات الصفات، إنما هي مئات الأدلة. نعم، سأذكر في كل صفة نعم دليل، أكثر من دليل من كتاب والسنة كما سيتبين. طيب نبدأ بسورة الإخلاص. نعم، قوله قد دخل الجملة أي المتقدمة من قوله وقد جمع فيها وصف وسمى به نفسه. قوله في سورة الإخلاص أي سورة أستعيذ بالله قل هو الله أحد، فإنها اشتملت على نفي والإثبات، إثبات صفات الله كمال والنفي التشبيه والمثال، والمعاني تنزيه ترجع إلى هذين الأصلين، وهذا عكس ما عليه أهل البدعة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم، فإنهم ينفون صفات الكمال ويثبتون ما لا يوجد إلا في خيال. طيب قال في سورة الإخلاص، بدأ بسورة الإخلاص. قبل أن نبدأ بسورة الإخلاص هناك مسألة ممكن نتكلم عنها، مسألة مهمة، وهي كيف يجيب المتكلمون عن هذه الكثرة؟ ما جوابهم عن هذه الكثرة؟ أظن أشرنا إلى هذا قبل ذلك. يعني كيف يجيب المتكلمون عن كثرة النصوص في الكتاب والسنة التي ظاهرها التشبيه، حتى إنهم جعلوا من أصول الكفر ماذا؟ الأخذ بظواهر الكتاب والسنة. طب ما الحكمة؟ هل الله عز وجل أراد أن يقع نفس الكفر؟ ما الحكمة عندهم؟ قل يقول. طيب انظر ماذا يقولون. يقولون عقول العوام لا تتحمل إلا هذا الصنيع، لأن العوام لا يعرفون الله إلا له صورة، له جسم، له عين، له يد. فلو أن الله عز وجل خاطبهم بالحقيقة أن الله عز وجل ليس له أي صفة، لوقعوا في الإلحاد، في نفي وجود الخالق، تعطيل الكون عن الخالق. قالوا والتعطيل أعظم كفرا من التشبيه، فجاء القرآن بالتشبيه لأنها المفسدة الأقل. يعني التشبيه كفر والتعطيل كفر أعظم، فالقرآن جاء بالتشبيه لأنه مفسدة ماذا؟ أقل. قال هذا السفتزاني والغزالي والرازي، هذا كلام عجيب جدا. طيب لو أن هذا الكلام حكايته فقط يكفي في إبطال مذهب المخالفين، في إبطال مذهب المتكلمين الأشاعرة. نعم، يعني هم يقولون الله عز وجل لو خاطب الناس بالحقيقة، ما هي الحقيقة؟ أن الله ليس له يد وليس له وجه، وأنه ليس مستوي على العرش، وأنه ليس عاليا على خلقه. لو خاطبهم بهذا لوقعوا في ماذا مرة أخرى يا إبراهيم؟ وقعوا في الإلحاد، سيقولون لا يوجد خالق أصلا. فالله خاطبهم بالتشبيه لأن مسألة التشبيه كفر، نعم، ولكنها أقل من كفر التعطيل. طيب هذا الكلام طبعا حكايات وتكفي في إبطاله، مجرد ذكر هذا الكلام معنى ذلك أن الله خاطب الناس بالكفر. طب لو سلمنا بصحة هذا الكلام نمشي معه ونقول خلاص الله خاطب الناس بالتشبيه، طيب أليس من الواجب على الله عز وجل، والله لا يجب عليه شيء، أن يبين للناس الحق في هذه النصوص بعدما دخلوا في الإسلام واطمأنت قلوبهم بالإيمان؟ أين النصوص التي تبين أن ظواهر هذه الآيات ليست مرادة؟ لا يوجد. يعني بقي الناس من زمن النبي عليه الصلاة والسلام حتى زمن أبي الحسن الأشعري أكثر من 3 قرون يظنون التشبيه، يعتقدون الاعتقاد الباطل، حتى جاء الأشاعرة فبينوا أن هذه الظواهر غير مرادة، حتى جاء الأشاعرة حلوا هذا الإشكال. يعني هذا كلامه. نعم، فهذا كلام من أعظم الضلال. طيب، ثم إنهم اعترفوا أن القرآن لم يأتي فيه نصوص تبين أن الظواهر غير مرادة، يعني القرآن ظواهره ماذا؟ إثبات الصفات، وليس هناك نصوص أخرى تبين أن الظواهر غير مرادة. وهذا فيه ماذا؟ فيه قدح في الصحابة وفي النبي عليه الصلاة والسلام أنه بقوا إما أنهم يعتقدون التشبيه، يعتقدون الكفر، أو كانوا يعلمون الحق وأخفوه عن الناس. فهمت؟ شيخ الإسلام له كلام في هذا المعنى يدل على هذا. نعم، يقول شيخ الإسلام إذا كان الحق فيما يقول هؤلاء النفاة الذين لا يوجد ما يقولونه في الكتاب والسنة، لا يوجد ما يقولونه من تأويل اليد أنها القدرة أو الوجه أنه الذات في الكتاب والسنة، ولا يوجد في كلامهم، ولا يوجد في الكتاب والسنة شيء من هذا، ولا في القرون الثلاثة الأولى أي شيء من التأويل، وهذا يعترف به النفاة، نفاة الصفات. طيب، ولا في كلام أحد من أئمة الإسلام الأئمة الأربعة المقتدى بهم مثلا وغيرهم، بل ما في الكتاب والسنة وكلام السلف يدل على خلاف الحق عندهم، وهم يعتقدون أن السلف مشبهة أيضا إما نصا أو ظاهرة. وهذا كلام السلف يدل على الكفر والضلال، هذه لوازم باطلة كلها تلزمهم، هذه كل اللوازم باطلة تلزمهم. إذن هم يجيبون، عرفت الآن السؤال ما هو السؤال؟ كيف يجيبون عن كثرة هذه النصوص التي ستأتي معنا في هذه الرسالة مثلا؟ يجيبون عنها بجواب مختصرهم ما هو؟ أن العوام لا يفهمون إلا التشبيه، فجاء القرآن بالتشبيه وإن كان كفرا لكنه كفر أقل من كفر التعطيل، إنكار وجود الخالق يعني. نعم، طيب، فبدأ بسورة الإخلاص، بدأ بسورة الإخلاص. نعم، هم قالوا هذا، السنوسي قال هذا، التبتزاني قال هذا، الرازي قال هذا، قال ظواهر القرآن كفر لا يجوز الأخذ به، كلهم يقولون هذا في كتبهم، ظواهر القرآن كفر. ولكن لما تقول لهم طب لماذا جاءت كفرا يجيبون بهذا الجواب الذي ذكرناه، فهمت؟ فيقولون لابد من أن تفوض، تقول أن الآدم ما معناه أو تؤول، لكن ليس لك أن تأخذ بظاهرها، تفوض، قلنا التفوض أن تثبت اللفظ بدون معنى أو تؤول. نعم، طيب، ولماذا بدأ بسورة الإخلاص؟ لأنها اشتملت على سورة القرآن كما نعم. وقوله أحمد رحمه الله أنه وقال تفسيرها تلاوته هذا صحيح. طيب، هذه مسألة أخرى سيأتي الكلام عليها في أثناء الكتاب، لكن باختصار من شبهات الأشاعرة في كلام المتقدمين الذين يتهمونهم، البعض الأشاعرة المتأخرين يتهمون المتقدمين كالإمام أحمد أنه ماذا كان؟ مفوضا. نعم، فلما سئل عن نصوص الصفات قال لا كيف ولا معنى. طيب، وليس أحمد فقط الذي قال هذا، قال هذا إسحاق النرهوي، وقال هذا حرب الكرماني، كثير من السلف قالوا هذا، ليس أحمد فقط. السلف عندما يقولون لا كيف ولا معنى يقصدون بالمعنى ماذا؟ المعنى الذي يذهب إليه المؤولة المعطلة، لأن المعطلة كانوا في زمن أحمد، المعتزلة كانوا في زمن أحمد، كان الأشاعرة بعد أحمد، والمعطلة في زمن أحمد، المعتزلة كانوا يؤولون الصفات. فلا كيف ولا معنى يعني لا معنى الذي يذهب إليه المعتزلة، هم يقولون يده القدرة مثلا، فالمعنى الذي ينفيه أحمد هو ماذا؟ المعنى الذي يذهب إليه المعطلة، معنى التأويل. نعم، والأدلة على ذلك كثيرة جدا تقاها صاحب الكتاب تحرير المعنى في قول الإمام أحمد لا كيف ولا معنى، أحمد غريب كتاب جديد أولف في هذا الموضوع فقط. في نصوص كثيرة جدا عن السلف تثبت أنهم يقصدون بنفي المعنى نفي ماذا؟ نفي المعنى الذي يذهب إليه المعتزلة. وشيخ الإسلام له كلام كثير في هذا، في هذه المسألة. نعم قد أنقل لكم بعض نقول السلف في هذا بعد ذلك، وتأتي هذا في أثناء الكتاب. قال قد دخل في هذه الجملة أي المتقدمة من قوله وقد جمع في مواصف وسمى به نفسه سورة الإخلاص، أي سورة قل هو الله أحد، فإنها اشتملت على النفي والإثبات، إثبات صفات الكمال ونفي التشبيه والمثال. سورة الإخلاص فيها نفي وإثبات. طب لماذا سميت سورة الإخلاص؟ من يقول؟ يتحدث فقط عن بالضبط أحسن، أخلقت لصفات الله لا تتكلم عن أي شيء إلا صفات الله. طب لماذا هي سورة القرآن؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إن سورة الإخلاص تعدل سورة القرآن؟ أولا ما معنى الثلث؟ ثلث القرآن، وما معنى ولماذا هي ثلث القرآن؟ لأن صفات كل، قال بعضهم هي ثلث القرآن في المعنى. لماذا؟ لأن القرآن إما أمر ونهي، وهذا هو التشريع. طيب، وإما وعد ووعيد، والوعد والوعيد يدخل فيه ماذا؟ الجنة والنار وقصص الأنبياء، ما فعله الله بأوليائه من النجاة وما فعله بأعدائه من الهلاك، وإما تعريف الناس بربهم. هذه موضوعات القرآن، فهي أخلصت للتوحيد فكانت ثلثا بهذا المعنى، كانت ثلثا بهذا المعنى. وقال بعضهم هي ثلث القرآن في الأجر، والمعنيان صحيحان لا تعارض بينهما. يعني عندما نقول ثلث القرآن نقول أو كل عمل يسير ترتب عليه ماذا؟ ثواب كبير. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال صيام يوم عرفة كفارة سنتين، صح؟ طيب سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. ثلث في الأجر يعني ماذا؟ يعني ثلث في الجزاء لا في الإجزاء. ما معنى في الجزاء لا في الإجزاء؟ يعني لو قلت إن سورة الإخلاص هي ثلث القرآن في الإجزاء لجاز لك أن تقرأ في الصلاة سورة الإخلاص 3 مرات وتكون قد قرأت القرآن كله وتسقط عنك الفاتحة، صحيح؟ وخلاص أنا سأقرأ سورة الإخلاص 3 مرات في كل ركعة ولا أقرأ الفتح. لا، هي في الجزاء لا في الإجزاء، فرق بين الجزاء والإجزاء. نعم، ورف هذا في مثل كل العبادات التي ورد فيها ثواب عظيم، نقول هذا في الجزاء لا في الإجزاء. إذن هذان معنيان. طيب، قال بعد ذلك هنا، قال في سورة الإخلاص فإنها اشتملت على النفي والإثبات، إثبات صفات الكمال ونفي التشبيه والمثال ومعاني التنزيه، ترجع إلى هذين الأصلين. وهذا عكس ما عليه أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهم، فإنهم ينفون صفات الكمال ويثبتون ما لا يوجد إلا في الخيال. ما معنى هذا؟ هذه العبارة الأخيرة. أهل البدع هل هم يفصلون في الإثبات أم في النفي؟ في النفي. أهل البدع يفصلون في النفي. طريقة القرآن التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. أهل البدع ماذا يفعلون؟ يثبتون ما لا يوجد إلا في الخيال وينفون كل الصفات. معنى يثبتون ما لا يوجد إلا في الخيال، أقول لك يعني عندما يقول الأشاعرة، يقول البيجوري مثلا الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارجه، ولا يمين ولا شمال، ولا فوق ولا تحت. هذا النفي وصف لوجود أو عدم؟ وصف لعدم، لأن الذي لا يوجد في أي جهة إذن هو عدم. فإذا هم يثبتون وجودا خياليا لا يوجد إلا في الخيال، فكيف يكون الله موجودا وأنت تنفي عنه كل الصفات؟ إذن هو ليس موجودا، لأن الوجود الذي ليس له صفات هو وجود في الذهن وليس في الواقع، وجود في الذهن وليس في الواقع. فهم يثبتون ما لا يوجد إلا في الخير. قال وقد دخل في هذه الجملة، ما معنى الجملة؟ نعم، قوله الجملة وهي لغة جماعة شيء وما تركب من مسند ومسند إليه جمعه جمل جمل جمل. أكبر. قوله سورة، السورة القطعة من القرآن المعلومة الأول والآخر. هل ذكرنا قبل ذلك تسمى سورة؟ لماذا تسمى سورة؟ لأنها قطعة من القرآن. قلنا السورة من السؤر، سؤر ما يبقى في الشراب باقي الشراب، والسورة كذلك سميت سورة ماذا؟ مأخوذة من أي شيء؟ من السور، كما أن السور يحب البيت فالسورة تحيط بمعانيها، كل سورة لها معنى مكتمل، لا يوجد صورة ناقصة المعنى. والصورة كذلك مأخوذة من المنزلة، يقولون في اللغة فلان له صورة له منزلة، سميت صورة لماذا؟ لأن منزلة كلام الله أعلى من باقي الكلام. طيب، سورة الإخلاص قوله قوله الإخلاص أي سورة قل هو الله أحد سميت بسورة الإخلاص لأنها أخلصت في صفات الله أخلصت في صفات الله ولأنها تخلص قارئها من الشرك العلمي الاعتقادي العلمي الاعتقادي شرك العلم الاعتقادي لأن السورة تكلمت عن ماذا؟ عن نفي السورة فيها نفي وإثبات جمع بين النفي والإثبات فأولها ماذا؟ إثبات قل هو الله أحد كما سنتكلم عنه الله الصمد هذا إثبات ثم بقيها نفي بقيها نفي نعم كما سنتكلم عنها بعد ذلك نعم قوله تعدل عدل شيء بالفتح ما سواه من غير جنسه وبالكسر ما سواه من جنسه ما معنى هذا؟ عندما تقول عدل عدل أقول مثلا هذا الكيس فيه قمح عدل هذا الكيس يعني هذا الكيس يساوي هذا الكيس من القمح هذا عدل العدل إذا كان من جنسه نعم إذا كان من غير جنسه يقول عدل عفوا من جنسه نقول عدل أما بالفتح ماذا؟ من غير جنسه فهمت؟ طيب عندما تقول هناك كيس فيه 5 كيلو قمح وكيس فيه 5 كيلو فول تقول هذا الكيس عدل أو عدل هذا الكيس إذا كان من جنسي تقول ماذا؟ عدل إذا كان من جنسي تقول عدل عدل بالكسر إذا كان من غير جنسي تقول عدل فنقول هذا الكيس عدل وهذا الكيس طب لو كلاهما قمح تقول عدل فهمت هذا هو هذا عدل وهذا مساوي لهذا نعم قوله ثلث القرآن وذلك لأن المعاني القرآن ثلاثة أنواع توحيد وقصص وأحكام وهذه سورة صفات الرحمن فيها توحيد وحده وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكان الرجل يتقالها فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن الحديث والأحاديث بكونها تعدل ثلث القرآن تكاد تبلغ مبلغ التواتر تواتر انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله ورحمه كلام صحيح نعم قال القسطلاني وذلك لأن القرآن على ثلاثة أنحاء قصص وأحكام وصفات الله قل هو الله أحد متضمنة لتوحيد والصفات فهي ثلثه قال وفيه دليل على شرف علم التوحيد وكيف لا والعلم يشرف بشرف المعلوم والمعلوم هذا علم هو الله وصفاته وما يجوز عليه وما لا يجوز فما ظنك بشرف منزلته وجلالة محله مفهوم هذا صحيح قال القسطلاني لأن القرآن على ثلاثة أنحاء قصص وأحكام وصفات للقصص الوعد والوعيد يدخل فيه الوعد والكلام عن الجنة والنار قل هو الله أحد تتضمن مدى التوحيد فهي ثلث موضوعات القرآن فيها دليل على شرف علم التوحيد نعم إلى آخر الكلام قال وفي هذا الحديث دليل على تفاضل القرآن وكذلك تفاضل آيات الصفات وأن علم التوحيد أفضل العلوم إذ شرف العلم بشرف موضوعه وهذا هو الصحيح خلافا للأشاعرة انظر ما هي هذه المسألة ما المسألة التي ذكرها هنا شرف علم التوحيد لا آخر مسألة أن القرآن يتفاضل الأشاعرة يقولون ماذا القرآن لا يتفاضل هذا مبني على ماذا مبني على مذهبه في القرآن أن القرآن ماذا ليس صوتا وحرفا القرآن عندهم شيء واحد من جميع الجهات لا يتفاضل أما القرآن عندنا ماذا انظر الأشاعرة والمتكلمون كلهم يقولون إن الله عز وجل لا يقبل الاتصال بالصفات الفعلية تمام والكلام من صفات الله ماذا الفعلية من الفعلية المتجددة فالله عز وجل تكلم بسورة الإخلاص وتكلم بسورة تبت هل سورة تبت في الفضل كسورة الإخلاص الجواب لا لا شك أن الكلام يتفاضل باعتبارات منها ماذا باعتبار موضوعه أما باعتبار المتكلم به وهو الله عز وجل فالقرآن واحد في الفضل يعني القرآن باعتبار المتكلم به وهو الله لا يتفاضل لأن المتكلم به واحد هو الله أما باعتبار موضوع القرآن يتفاضل فهمت؟ الأشاعرة ينكرون هذا التفاضل ينكرون هذا التفاضل. طيب أما أهل السنة يقولون ماذا؟ القرآن يتفاضل، وفي هذا الحديث دليل على تفاضل القرآن وكذلك تفاضل آيات الصفات. ما تفاضلات الصفات؟ يعني حتى آيات الصفات، طب ما هناك آيات أخرى غير سورة الإخلاص تتكلم عن الله عز وجل، لكن سورة الإخلاص أفضلها. سورة الإخلاص ماذا؟ أفضلها من حيث الأجر، مع أن أعظم آية في القرآن آية الكرسي، لأن أيضا فيها الصفات. آية الكرسي فيها ماذا؟ فيها ذكر الصفات. طيب، وأن علم التوحيد أفضل العلوم، إذا شرف العلم بشرف موضوعه، لأن موضوعه وماذا؟ هو كلام الله وصفات الله، صفات الله عز وجل. نعم نعم. شيخنا كيف نجيب على أشاعرة؟ أي هذا الحديث والذي تجيب بهذا الحديث أن القرآن يتفاضل، أن منهم ما يساوي الثلث. ثلث إن قرأت سورة الإخلاص تحصل على ثلث أجر قراءة القرآن. لكن الإجابة على الأشاعرة تكون ابتداء بماذا؟ بإثبات أن القرآن كلام الله صوت وحرف، ليس كلاما نفسيا، وهذا سيأتي كلام عليه في صفة الكلام. عندما نأتي الكلام على صفة الكلام، النصوص التي يذكرها شيخ الإسلام في صفة الكلام، نبين مذهب أهل السنة ومذهب الأشاعرة وماذا يقول الأشاعرة. الأشاعرة يثبتون أن الله يتكلم بكلام نفسي. يعني لو سألتك القرآن عند الأشاعرة مخلوق أم غير مخلوق؟ مخلوق. القرآن الأشاعرة قرآنان، قرآن هو كلام النفسي غير مخلوق، وسيأتي الكلام على هذا. وقرآن الذي بين أيدينا الصوت والحرف هذا مخلوق، سيأتي الكلام على هذا بالتفصيل، سيأتي الكلام على هذا. طيب لكن الآن فقط الذي نعرفه أن الأشاعرة يخالفون أهل السنة في هذه المسألة، يقول إن القرآن ماذا؟ لا يتفاضل. نعم. طيب، من سبب نزول هذه السورة هو ما رواه أحمد عن أبي أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك فأنزل الله قل هو الله أحد، أخرجه الترمذي والطبري. وهذا يدل على تلوث قلوبهم بالتشبيه. قالوا انسب لنا ربك، ما معنى انسب لنا ربك؟ لا، ليس صف، يا ليتهم قالوا صف، إنما انسب لنا ربك اذكر لنا من أبوه وأمه أو أباؤه، النسب، النسب. نعم، لأنهم شبهوا الخالق بالمخلوق، ظنوا أن الخالق لابد أن يكون له ماذا؟ أب. ولو كان الخالق له أبا ما كان خالقا، ما كان خالقا، يلزم من هذا التسلسل وانتفاء وجود الخالق. نعم، فانسب لنا ربك، هذا كالمثل الذي ذكرت لكم كثيرا، كالذي يقول لك من خبز الخباز، هذا انسب لنا ربك. عندما تسأل رجلا تقول له من خبز الخبز، سيقول لك الخباز. لو قال لك من خبز الخباز هذا سؤال خطأ، الخباز لا يخبز. فالذي يقول انسب لنا ربك من خلق الخالق هذا سؤال خطأ، لأن الخالق لا يخلق. نعم، لأن الخالق ليس من جنس الخلق حتى يخلق، كما أن الخباز ليس من جنس الخبز حتى يخبز. الخباز يخبز الخبز وخلاص انتهى الأمر، الخباز خبزه. لا يجوز أن تقول من خلق الله، من خبز الخباز، فالسؤال نفسه خطأ، لأنه لو كان خالقا ما خلق. فمن خلق الله كأنك تقول من خلق الخالق، الخالق لا يخلق، أنت تعترف أنه خالق وذاك مخلوق، إذن هو ليس من جنسك حتى يكون مخلوقا. فانسب لنا ربك، هذا يدل على جهلهم بقدر الله عز وجل وعدم فهمهم لمعنى الخالق أصلا. فأنزل الله قل هو الله أحد إلى آخر السورة. قل هو الله أحد، الله الصمد، وهذان الاسمان كما سيأتي الكلام عنهما لم يرد إلا في هذه السورة، لم يرد في القرآن إلا في هذه السورة. الأحد يعني أتى الواحد، إله الواحد في آيات أخرى، لكن الأحد والصمد انفرد بهذه السورة. نعم، قال فالمشركون، فالمشركون نعم، هل ذكر من قال هذا باسمه؟ هذا من الكفار؟ لا، لم يرد والله أعلم. فالمشركون استعروا رسول الله عن حقيقة ربه من أي شيء، فدلهم على نفسه بصفاته، فلم يجعل لهم سبيلا إلى معرفة الذات وكونه. وكونه معنى كونه الكون الحقيقة، يعني الذات والكون، الكون الحقيقة. فحقيقة الذات والكون غير معلومة للبشر. لماذا غير معلومة؟ لأنها انتفت على من يكمل، انتفت عنها ماذا؟ طرق العلم الثلاثة. ما هي طرق العلم الثلاثة يا عثمان؟ أن ترى الشيء، أو أن ترى مثله، أو أن يوصف لك. وهذه الطرق الثلاثة منتفية في حق الله، فكيف تعرف حقيقة ذاتي، حقيقة ذاتي، كلها ذاتي، هذا لا يمكن. فحقيقة الذات نعم والكون غير معلومة للبشر. نعم. قال سبحانه قل يا محمد لهؤلاء المشركين الله أحد أي منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شريك له. طيب إذا ما معنى الأحد؟ لا شريك له ولا مثيل ولا نظير. الأحد كما ذكر الأحدية هي التفرد بكل الكمالات. معنى الأحد المتفرد بالكمالات التي لا يشاركها فيها أحد، سواء كان هذه الكمالات في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. نعم واضح هذا؟ إذا ما معنى الأحدية مرة أخرى؟ منفرد في كل بالضبط. طيب كيف يفسر المتكلمون الأحد؟ يعني حتى الأحد المتكلمون فسروا تفسير خطأ. يعني الأحد يدل نحن عندنا على ماذا؟ على أن الله عز وجل مختص بصفات الكمال التي لا يشاركها فيها أحد. فسرها المتكلمون كالرازي مثلا يقولون الأحد الذي لا يقبل القسمة والتركيب. أحد لا يقبل القسمة والتركيب، لماذا يقولون هذا؟ حتى لو قلت له إن الله له يد ووجه وقدم يقولون معنى ذلك أنه مركب، فلابد أن تنفي هذه الصفات. فحتى عندما فسروا الأحد فسروها ماذا؟ تفسيرا باطلا، تفسيرا خطأ، تفسيرا باطلا. نعم. فالأحدية عندهم ماذا؟ الواحد في ذاته الذي لا تركيب في ذاته، حتى توصلوا إلى ذات الصفات الخبرية كالوجه واليد والقدم وغير ذلك. نعم. وهذا باطل. لماذا هذا باطل؟ لماذا هذا باطل؟ لأن الله عز وجل هذا مخالف للغة العرب ولغة القرآن. القرآن لا يجعل الاتصاف بالصفات تعدد. هم يقولون ماذا؟ الاتصاف بالصفات يوجب شيء ذكرناه قبل ذلك، ما هو؟ عند المعتزلة اسمه ماذا؟ تعدد القدماء. يقولوا أنت أثبتت الصفات معنى ذلك أن تقول أن الله متعدد، فهذا باطل. لأن القرآن عندما واللغة في لغة العرب عندما وصف الله مثلا الوليد بن المغيرة قال ماذا؟ ذرني ومن خلقت وحيدا. قال عن الوليد المغيرة أنه وحيد وله صفات، الوليد له عين ووجه ويد، إنسان له صفات كثيرة. فالقرآن لا يصف الذات الواحدة التي لها صفات، لا يقول إنها كثيرة لما هو وحيد. فهمت؟ الوليد بن المغيرة الله قال ذرني ومن خلقت وحيدا مع أن له صفات. إذا وصف الذات بأنها واحد أو أحد لا ينفي اتصافها بالصفات. الاتصاف بالصفات لا يعني أن الإنسان الذات الواحدة أصبحت ذوات. فهمت؟ لأن الصفات المتعددة التي تقوم بالذات هي رجاء إلى ذات واحدة، ليست ذوات متعددة. يعني علمك ليس ذاتا مستقلة وقدرتك وبصرك وسمعك وهكذا. نعم. فإذا هم عندما فصلوا الأحد فصلوا ماذا؟ تفسيرا باطلا. كيف كان يفسرون الأحد؟ الرازي قال الأحد هو الذي لا تركيب فيه ولا تجزؤ، لا تركيب فيه ولا تجزؤ، والأحد الذي لا قسيم له لا ينقسم. نعم. والأحد الذي ليس جسما وليس في حيز، كل هذا عندهم الأحد، كل هذا قاله الرازي. لا تجزأ، لا يكون أجزاء. لأنك لو قلت له يد إذن هو هذه اليد جزء منه، وهذا تشبيه. نعم اليد جزء من الإنسان يمكن أن تنفصل عنه، لكن لا يلزم أن يكون هذا في حق الله. شبهوا ثم عطلوا، هم شبهوا ثم عطلوا. كل المعطلة يشبهون ثم يعطلون. يقولون كما أن اليد أجزاء وأبعاد بالنسبة للمخلوق، فيستحيل أن تكون للخالق لما ستكون أجزاء وأبعاد، والله لا يتجزأ لأنه أحد. فهمت؟ فحتى يرضي الأحد حرفوه. وهذه القواعد بالنسبة للمخلوقات صح؟ بالضبط، هذا مناسب للمخلوق، أما الخالق يستحيل عليه أن يشابه المخلوق. والله هو الذي نفع النفس مشابهة المخلوق ليس كمثله شيء، هو الذي أثبت لنفسه يدا وسمعا وبصرا ورجلا، هو الذي أثبت لنفسه هذا بالحديث والنصوص المتواترة. طيب أكمل. تعطيل مثل تأويل؟ لا، التعطيل هو تعطيل. لماذا؟ التعطيل في اللغة هو الإخلاء. إخلاء وبئر معطلة أي خالية من الشاربين. فسمي التعطيل تعطيلا لأنه يخلي الله عن الصفات، إما يخليها بالكلية ولا يؤولها وإما يخليها ويؤول. فالتأويل أيضا تعطيل، لكن التأويل معناه في اللغة صرف اللفظ عن ظاهره. نعم. والتعطيل معناه الإخلاء، هذا المعنى اللغوي. طيب. واحد بمعنى واحد، ولا يطلق هذه اللفظ هذا اللفظ هذا اللفظ في الإثبات إلا عليه سبحانه، لأنه الكامل في جميع صفاته وأحكامه، وفي هذا دليل على أن القرآن طيب لأنه الكامل ما معنى هذه الجملة ليطلق هذا اللفظ في الإثبات إلا عليه يعني لا يجوز أن تقول محمد الأحد لا يجوز الأحد في الإثبات ليطلق إلا على الله لكن في النفس يطلق على المخلوق تقول لا أحد في البيت لا أحد في البيت هل في البيت أحد لا أحد في البيت وهل في البيت أحد استفهام والاستفهام في معنى النفي الاستفهام في معنى النفي فهمت فلا تقول يعني هل في البيت أحد هذا إثبات هذا ليس إثبات الاستفهام يجري مغنى النفي مغنى النفي عند البلاغيين ففي الإثبات لا يجوز أن تقول محمد أحد ممكن تقول محمد الواحد فهمت لكن في الإثبات لا يطلق إلا على الله أما في النفي يمكن أن يطلق على غير الله هذا معنى قوله نعم لا يطلق هذا اللفظ في الإثبات إلا عليه سبحانه لأنه الكامل في جميع صفاته وأحكامه طيب وفي هذا دليل على أن القرآن كلام الله وهذا الدليل جميل يذكره كثير من أهل العلم أين الدليل قبل أن نقرأ الباقي أين الدليل أن القرآن كلام الله في سورة الإخلاص كلمة قل لماذا لم يقل لو كان كلام النبي أو غيره لم يقل قل ففيه الرد على المعتزلة القائلون إن القرآن كلام محمد أو جبريل يعني هذه فيها رد على فرقتين الفرقة الأولى الذين يقولون القرآن كلام بشر مخترع والفرقة الثانية المعتزلة هل المعتزلة عندما قالوا القرآن كلام محمد هم يقولون إن الله لم يوحي إليه لا يقول أوحاه إليه ولكن النبي هو الذي تكلم به بلفظه هو طيب وهناك من ينكرون نبوة النبي أصلا ويقولون هو كاذب مخترع القرآن فقلت رد على الفرقتين أولا أن القرآن كلام النبي لأن الله قال له قل يا محمد وثانيا تستطيع أن تسميها ماذا كما يسميها بعض أهل العلم علوية الخطاب القرآني دليل على أنه كلام الله معنى علوية الخطاب القرآني أن القرآن دائما خطاب من الأعلى إلى الأدنى لو كان النبي هو الذي اختار القرآن ما خاطب نفسه بهذا الكلام هل النبي سيقول لنفسه يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين هل سيقول لنفسه ها وتخفي في نفسك ما الله مبديك ما قالت عائشة لو كان النبي كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية وتخفي الله يقول له وتخفي في نفسك ما الله مبديك وتخشى الناس واخطب للنبي والله حقا تخشى عفى الله عنك لما أذنت لهم كل الآيات التي لا ما فيها الله عز وجل النبي أو خطبه فيها بلفظ قل أو خوفه فيها من أن يفعل أن يعطي ربه ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك كل هذه الآيات من تأملها من أظهر الأدلة على إعجاز القرآن وأنه كلام الله قال ابن القيم رحمه الله تعالى فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله فكان مقتضي البلاغ التام أن يقول قل هو الله أحد ففيه رد على الجهمية والمعتزلة وإخوانه ممن يقول هو كلامه ابتداءه من قبل نفسه ففي هذا أبلغ رد لهذا القول وأنه صلى الله عليه وسلم بلغ ما أمر بتبليغه على وجهه ولفظه فقيل له قل فقال قل لأنه مبلغ محض فما على الرسول إلا البلاغ مبين وفيه دليل على الجهل بالعقيدة والتصريح بها قال ابن القيم أقرأ كلام مضعوخة لمزيد البيان دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله لأنه قال له قل فكان مقتضى البلاغ التام أن يقول قل هو الله أحد ففيه الرد كما مضى وقلنا على الجهمية والمعتزلة وإخوانهم الأشعرة كذلك يقولون كما قلنا القرآن مخلوق بمعنى الألفاظ وليس مخلوق بمعنى كلام النفس حتى الأشعرة يقول إن القرآن مخلوق ممن يقول هو كلامه من؟ لا محمد عليه الصلاة والسلام ابتدأه من قبل نفسه ففي هذا أبلغ رد لهذا القول وأنه صلى الله عليه وسلم بلغ ما أمر بتبليغه على وجهه ولفظه معنى على وجهه ولفظه كما قال الله عز وجل نعم والآن الإعجاز القرآن كل كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق المسلمون التي عندهم شك في أن هذا القرآن كلام الله ثم يأتي بعد ذلك في كل زمان يأتي دليل على صحة هذا الوحي سمعتم عن مخطوطات برمنجهام التي ظهرت منذ بضع سنوات هناك مخطوطات ظهرت في بريطانيا في جماعة برمنجهام كانت مفقودة والبريطانيون عندما فحصوا هذه المخطوطات وجدوا أنها ترجع إلى العام 20 من الهجرة اللي بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بيسير نعم أو قبل هذا في خلافة عمر وفي أوراق موجودة في الإنترنت في أوراق من سورة الطه والكهف نعم لا تختلف عن المصاحف التي بين أيدينا حرفا واحدا. فنفس القرآن الذي حفظ كتابة وقراءة منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وصل إلى أيدينا الآن. نعم قال ابن القيم باقي كلامه يعني وأنه عليه الصلاة والسلام بلغ ما أمر بتبليغه على وجهه ولفظه، فقيل له قل، فقال قل لأنه مبلغ المحض، فما على الرسول إلا البلاغ المبين. وفي دليل على الجهل بالعقيدة والتصريح بها. إذا ما الحكمة من قوله تعالى قل كثيرة جدا في القرآن؟ قل قل قل قل أعوذ برب الفلق، قل، ما الحكمة؟ هل أنت عندما تؤمر بالقول ستقول لنفسك قل، ستمتثل للأمر؟ طيب الحكمة حكمتان، الحكمة الأولى ماذا؟ بيان أن النبي مبلغ، والحكمة الثانية ما هي التي ذكرها؟ الجهل بالعقيدة، يعني اجهر بهذا أمام الناس، قل للناس هذا لا تخفيه عن الناس. نعم طيب إذا عرفنا معنى الأحد، قل هو الله أحد. نعم أشاعرة يثبتون كلام لجبريل أيضا، ذكر البيجوري في الجوهرة، وتأتي الكلام على هذه المسألة في صورة الكلام بالتفصيل، أولا أذكر الكلام لكن باختصار، ذكر في الجوهرة ماذا؟ أن الأشاعرة اتفقوا أن القرآن ليس كلام الله، الألفاظ والحروف، لكن اختلفوا هل نطق به جبريل أم خلقه الله في اللوح المحفوظ ثم قرأه جبريل من اللوح المحفوظ وألقاه إلى محمد؟ قولين عندهم، يعني قول أنه خلقه على لسان جبريل، الله خلقه على لسان جبريل. نعم ولذلك يقولون القرآن عبارة عن كلام الله، يعني كأن الله أعطى جبريل قدرة على أن يفهم ما في نفس الله، لأن الله لا يتكلم عنده بصوت وحرف، وعبر جبريل بحروفه، فجعل الله بمنزلة الأخرس الذي يتكلم بالإشارة ويترجم الناس عنه الكلام باللفظ. نعم هذا ماذا من إشارة في الكلام، وسيأتي الكلام عن هذا بالتفصيل. أكمل قوله الله الصمد، قال أبو وائل الصمد السيد الذي انتهى سودده، والعرب تسمى أشرفها الصمد لكثرة الأوصاف المحمودة للمسمى به. هذا أول معنى معنى الصمد. الصمد من الفعل صمد، الصمد له معاني أوصلها بعضهم إلى 7 معاني من أهل السنة، يعني من الفعل صمد، معنى صمد، صمد أي قصد، صمد يعني ماذا؟ قصد، كما قال الشاعر إلى ذروة البيت الكريم المصمد، المصمد يعني المقصود، فصمد إليه يعني قصده ليقضي حاجته. طيب طب من الذي يقصده كل الناس ليقضون حاجتهم ليقضي حاجاتهم؟ السيد، هذا معنى قوله ماذا؟ السيد الذي انتهت سؤدده، معنى انتهت سؤدده يعني بلغ النهاية في السيادة، ليس هناك سيد أعلى منه، كأعظم ملك مثلا كالخليفة مثلا، هل يسمونه صمد إليه الناس، فالعرب تسمي الصمد السيد الذي انتهت سيادته. فالله الصمد بمعنى أن كل الخلق يقصدون في قضاء حوائجهم. طيب والعرب تسمي أشراف الصمد لكثرة الأوصاف المحمودة للمسمى به. قال الشاعر ألا بكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. محل الشاهد ماذا؟ أنه وصفه أنه صمد، وصف هذا السيد بأنه صمد، فإن الصمد من تصمد إليه القلوب. قلنا ما معنى تصمد؟ يعني ترجع تقصده بالرغبة والرهبة، وذلك لكثرة خصال الخير فيه، يعني لولا أن فيه خصال خير صفات كمال ما قصده الناس. صحيح؟ فهم؟ قال أكلم علي بن عباس والصمد يجوز لا لا يسمى به بعد نزول الوحي، لا يسمى به البشر بألف واللام، لكن ما يكون نقول بدون ألف واللام صمد فلان إلى فلان قصده، لو بالألف واللام يدل على استغراق صفات الكمال، وهذا لا يكون إلا لله، هو مختص به. وهذا الشعر كان قبل نعم هذا الشعر في الجاهلية. نعم وقال عكرمة عن أبي عباس معنى الصمد هو الذي يصمد إليه الخالق، يصمد إليه الخالق في حوائجه ومسائله، واللي يقصدونه. طيب إذا هذا المعنى الصمد الذي يقصدونه في الحوائج، السيد الذي انتهى سؤدده. طيب وقال الربيع بن أنس هو الذي لم يلد ولم يولد. طيب لم يلد ولم يولد هذا التفسير الثاني، الصمد قلنا له معاني. طيب الذي لم يلد ولم يولد هذا المعاني الصمد. وقال بعضهم الصمد الذي لا يخرج منه شيء، وهذا في نفس المعنى لم يلد ولم يولد، ولكن أعم لم يخرج منه شيء، لأن لو خرج منه شيء لكان محتاجا إلى أن يبلاه شيء، أنت تأكل ثم يخرج منك شيء. والمعنى الرابع هو أشهر المعنى عن السلف، أشهر المعنى عن السلف والذي تواتر، بل بعض المفسرين لم يذكر غيره. ما هو المعنى الرابع؟ الذي لا يأكل ولا يشرب، أو الذي لا جوف له، لا يأكل ولا يشرب يعني لا جوف له. فالصمت من كلمة ماذا؟ مصمت بالتاء. كلمة مصمت بالتاء يعني ماذا؟ ليس فيه فراغ. فالعرب تبدل الدال تاء أحيانا، مفهوم هذا؟ الصمد بمعنى ماذا؟ المصمت. أشهر الأقوال كما قلنا الصمد هو الذي لا جوف له. ابن تيمية قال ماذا؟ تفسير الصمد بأنه الذي لا جوف له تواتر نقله عن الصحابة والتابعين. ثم المعنى الثاني في الشهرة هو السيد الذي يقصد في قضاء الحوائج. طيب، لماذا أنا أذكر لك أن المعنى الأول هو أشهر المعاني الذي لا جوف له؟ لأن المتكلمين كلهم ينكرون هذا المعنى. لماذا ينكرونه؟ لماذا المتكلمين كلهم، كل الفرق الضالة في دولة الصمد ينكرون معنى الصمد الذي لا جوف له؟ يقولون لو قلنا لا جوف له معنى ذلك أنه سبحانه وتعالى جسم، وهذا تشبيه. فخلافهم في تفسير الصمد أكبر دليل على ضلالهم، لأنهم خلفوا الصحابة. بل الصمد فيها حديث مرفوع أنه لا جوف له فإنه ضعيف، يعني الصحابة أجمعوا على أن الصمد الذي لا جوف له. فإذا هم خلفوا الصحابة حتى في معاني الأسماء والصفات التي يظنون، وتفسير الصحابة للصمد أكبر دليل أن الصحابة ليسوا هم يقولون الصحابة ماذا؟ مفوضة. نسيتم، ألم نقل المتأخرون يقولون الصحابة مفوضة؟ تفسير الصحابة لمعاني الأسماء والصفات ومنها الصمد أكبر دليل أنهم ليسوا مفوضة. كل نص في كتب التفسير، وهي كثيرة جدا تلك النصوص، ارجع إلى تفسير الطبري مثلا، تفسير المسند، يأتي بأسانيد عن الصحابة في تفسير الأسماء والصفات كالصمد وغيره والاستواء، الذي استوى بمعنى على وارتفع. كل نص فصل فيه الصحابة صفة من الصفات فهذا دليل أنهم لم يكونوا مفوضة. فهمت؟ فهم خلفوا الصحابة في اتهام بالتفويض، ثم خلفوهم في تفسير الاسم، قصروه على بعض معانيه، فصلوه فقط بالذي يقصد في قضاء الحوائج. اللي فصلوا الصمد بماذا؟ بالمقصود في قضاء الحوائج، ونفوا المعاني الأخرى. أكمل. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: ومن قال إن الصمد هو الذي لا جوف له فقوله لا يناقض هذا التفسير، فإن اللفظ من الاجتماع فهو الذي اجتمعت فيه صفات الكمال ولا جوف له. يعني الله له صفات الكمال ولا جوف له، لأن لو كان له جوف إذا هو ناقص يحتاج إلى طعام وشراب، صح؟ طيب. فإنما لم يكن أحد كفوا له لما كان صمدا كاملا في صمدانيته. والكفو المثيل كما سأتي، لم يكن له كفوا أحد يعني ليس له مثيل. نعم. فلو لم يكن له صفات كمال ونعوت جلاله ولم يكن له علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا يقوم به فعل ولا يقوم بعد لا يقوم به فعل، كل هذا يقوله من؟ المعطلة كلهم، يعني الأشاعرة والمعطلة. لا يقوم به فعل يعني لا يتجدد له فعلهم، ينفون ماذا؟ تجدد الأفعال في حق الله، ولا يفعل شيئا البتة. نعم. ولا يفعل شيئا البتة، ولا له حياة ولا كمال ولا وجه ولا يد ولا فوق عرشه ولا يرضي ولا يغضب ولا يرضى ولا يغضب ولا يغضب ولا يرى ولا يمكن أن يرى ولا يشار إليه. لأنهم يقولون، كل هذا يقوله المتكلمون، يقولون لا يجوز أن تجير بيدك إلى السماء، يقولون تقطع يدك إن أصرت إلى السماء، الله ليس في مكان، كيف تشير إلى السماء؟ لكان العدم المحض كفوا له. إذا ما أنت لنفيت كل الصفات عن الله فأنت جعلت له كفو. ما هو الكفو؟ ما هو الكفو؟ ما هو الكفو الذي جعلته له؟ العدم. هم؟ يعني الذي ينفي كل الصفات عن الله، يا ليته شبهه، يعني أيهما أعظم كفرا؟ الذي شبه الله بالموجودات، قال الله هو مثل أقوى رجل في العالم، واحد قال الله ليس له أي صفة، الثاني أعظم كفرا، كلاهما كافر لكن الثاني أعظم كفرا، لأن الثاني جعله عدم، جعله عدم، جعله كالعدم، والأول جعله موجود، لا وجود يعني. نعم. لكان العدم المحض كفوا له، فإن هذه الصفة منطبقة على المعدوم، فلو كان ما يقوله المعطلون هو الحق لم يكن صمدا وكان العدم كفوا له. فاسمه الأحد دل على نفي المشاركة والمماثل، واسمه الصمد دل على أنه مستحق لصفات الكلام. إذن الأحد قل هو الله أحد، الله الصمد، افهم هذا. لماذا قال الأحد ثم الصمد؟ الأحد ليبين ماذا؟ أنه لا يشارك أحد في قدر صفات الكمال، فهمت؟ يعني تستطيع أن تقول إن الأحد تخلية والصمد تحلية، كيف هذا؟ أمر الأحد معناها ماذا؟ أنه ليس له مثيل في صفات الكمال، ثم بعد ذلك يذكر صفات كماله في الصمد. لذلك الصمد من الأسماء الجامعة، لابد أن تعلم أن أسماء الله منها أسماء جامعة. معنى جامعة؟ تدل على أسماء كثيرة جدا، منها الصمد، القيوم، المجيد، الله، تشمل أسماء صفات كمال كثيرة جدا، لأن الصمد هو الذي يقصد في قضاء الحوائج كلها. فإذا يلزم أن يكون كريم لكي يعطي، يلزم أن يكون غني، يلزم أن يكون قادر، يلزم أن يكون عليم بحاجات الناس، فهمت؟ يلزم أن يكون رحيم، يلزم أن يكون حكيم، يعطي من يستحق العطاء، وهكذا. فالصمد من الأسماء الجامعة، من الأسماء الجامعة. لذلك قل هو الله أحد كما ذكر هنا يدل على ماذا؟ أحد يدل على نفي المشاركة والمماثلة، أنه منفرد بصفات الكمال في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. طيب، والصمد يدل على إثبات صفات الكمال، مستحق لصفات الكمال. فصفات التنزيه ترجع إلى هذين المعنيين، نفي النقائص عنه، وذلك من لوازم إثبات صفات الكمال. لو أثبت صفات الكمال يلزم أن تنفي صفات النقص، فمن ثبت له الكمال التام انتفى النقصان عنه المضاد له. من ثبت له الكمال التام، لو وصفت شخصا بأنه قوي جدا تنفي عنه الضعف، حكيم تنفي عنه السفه، عليم تنفي عنه الجهل، صحيح؟ فإثبات الكمال يقتضي نفي النقص. والكمال من مدلول، أي من معنى اسمه الصمد، لأنه يقصد في كل الحوائج. طيب، إذا الصمد، نعم قلنا الصمد الذي لا جوف له، الصمد السيد المقصود في قضاء الحوائج، الصمد الذي لا يخرج منه شيء. طيب، قال والثاني، والثاني أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال الثابتة له، وهذا من المدلول اسمه الأحد، اسمه الأحد. فهذان الاسمان العظيمان يتضامنان تنزيهه عن كل نقص وعيب، وتنزيهه في صفات الكلام أن يكون له مماثل في شيء منها. وتنزيهه في صفات الكمال أن يكون له مماثل في شيء منها. فصورة تتضمنت كل ما يجب نفيه عن الله وما يجب إثباته لله من وجهين، من جهة اسمه الصمد، ومن جهة أن كل ما نفي عنه من الأصول والفروع والنظير استلزم ثبوت صفات الكمال. فإن ما يمدح به من النفي فلا بد أن يتضمن ثبوتا، وإلا فالنفي المحض عدم محض. ما معنى هذا؟ قال من جهة أن كل ما نفي عنه من الأصول والفروع والنظير. ما معنى الأصول والفروع؟ ما معنى نفي عنه؟ قفوا عند الكلمات وفهموها جيدا. من جهة أن كل ما نفي عنه من الأصول والفروع والنظير، الأصول لم يولد، الفروع لم يلد، النظير كفوا. فالصورة نفت عن الله ماذا؟ أصول، أنه لم يولد، الأصول أب وأم، فروع أولاد، نظير كفوا، كفوا أحد. كل هذا يستلزم ماذا؟ ثبوت صفات الكمال. فإن ما يمدح به من النفي فلا بد أن يتضمن ثبوتا، يعني الله عز وجل لا يصف نفسه بالنفي المحض، إنما يصف نفسه بالنفي وإثبات كمال الضد. يعني كما قلنا قبل ذلك، لو أنك قلت دخلت على الملك فقلت له أنت لست ضعيفا ولست غبيا ولست زبالا، هذا ذنب ليس مدح، إنما تثبت له صفات الكمال وتجمل في النفي، تقول أنت ليس فيك نقص وتصفه بصفات الكمال، وإذا نفيت عنه صفات النقص فتثبت كمال الضد. يعني وما ربك بظلام للعبيد، في نفي الظلم فقط أم إثبات كمال العدل؟ إثبات كمال العدل. وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. فالعجز يكون بسبب الجهل أو بسبب العجز، العجز يكون بسبب ماذا؟ وما كان الله ليعجزه، والإنسان يعجز إما لأنه ناقص في القدرة أو ناقص في العلم. فلذلك قال إنه كان عليما قديرا، لأن العلم والقدرة ينافيان العجز. فدائما القرآن ماذا؟ عندما يذكر النفي يدخل ماذا؟ كمان الضد لا ينفي فقط، لأن النفي، النفي ماذا قال؟ المحض معنى نفي محض، نفي فقط، نفي خالص، نفي خالص بدون إثبات، عدم المحض، عدم ليس كمال، النفي محض عدم محض، إنما لابد نفي مع إثبات كمال الضد. والعدم المحض ليس بشيء، العدم ليس شيء، فضلا أن يكون كمال. أنت تريد أن تصف الله بالكمال، فكيف تصفه بالعدم؟ العدم ليس كمالا، العدم ليس شيئا أصلا، فكيف يكون كمالا؟ من باب أولى لن يكون كمالا. طيب فهمت هذا؟ طيب لم يرد ما حكمة تقسيم الثبوت قبل النفي؟ طيب الله، هذه الصورة أصلا مكتسبة بطريقة أخرى، هل هذه الصورة جاء فيها النفي مجملا أم مفصلا؟ سؤال، في سورة الإخلاص جاء النفي مفصل، مع أن القاعدة في القرآن أن النفي يأتي مجمل، النفي يأتي مجمل صح؟ ممكن لحظة واحدة، لماذا جاء النفي مفصلا؟ لأنه رد على الذين يقولون انتب لنا ربك، فيأتي النفي مفصلا لإبطال ماذا؟ قولهم. فيأتي النفي مفصلا إلا الحكمة، يعني مثلا الله عز وجل عندما قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لهوب تعب، يرد على اليهود الذين قالوا إن الله تعب فاصطرح، إن الله تعب فاصطرح، فجاء بالإثبات أولا لأن الإثبات هو المقصود أصلا، والنفي تابع، قل والله أحد الله الصمد ثم جاء بالنفي. طيب لم يرد فيه الرد على اليهود والنصارى والمشركين، فإن اليهود قالوا عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ومشرك العرب زعموا أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم. نعم فيه الرد على اليهود والنصارى والمشركين، اليهود قالوا ماذا؟ عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، مشرك العرب قالوا الملائكة بنات الله. ولا يمكن أن يكون لله ولدا حتى من باب العقل، لماذا؟ لأن الولد يكون من جنس أبيه، فلو كان له ولد لازم أن يكون الولد إلها، ولا يمكن أن يوجد إلهان في الكون، لأنه لو كان هناك إلهان لابد أن يكون أحدهما أعلى من الآخر، ولو كان أحدهما أعلى من الآخر فالذي قهر ليس إلها، وهذا معنى قول تعالى نعم إذا لا ذهب كل إله بلا خلق بما خلق لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، هذه آية، الآية أخرى إذا لا ذهب كل إله بما خلق والعلى بعضهم على بعض، لذهب، إما أن يكون لو كان هناك إلهان، إما كل إله لا يستطيع أن يقهر الآخر فيذهب كل إله بما خلق، ما لا ذهب كل إله بما خلق، يعني إله يقول خلاص أنا خلقت السماوات فهي لي، والشمس والقمر لي، وأنت لك الأرض، فليكون هناك تناسب بين الكون، فيأتي الإله الذي خلق السماء يقول لن أنزل المطر، ابقى أرضك بدون مطر، لكن وجدنا أن الكون كله متناسب ليس فيه نقص، فواجب أن يكون هناك إله. طب ولعلى بعضهم على بعض، لو على بعضهم على بعض الذي على هو الإله الحق والآخر ليس إلها أصلا، الآخر ليس إلها أصلا، إذن لا يستحيل أن يكون لله ولد، لماذا؟ لأن الولد يكون من جنس أبيه، والولد لا يكون إلا من زوجة، والزوجة تكون من جنس الزوج، خلق لكم من أنفسكم، فيستحيل أن يكون من جنس الله أحد، صحيح؟ والولد يستلزم النقص، لأن الولد فيه احتياج، الإنسان محتاج الولد، والله عز وجل منزه عن النقص، فإذا ذكر لم يلد فيه الرد على هؤلاء. طب لم يولد، هل هناك أصلا من قال بأن الله لم يولد، أن الله ولد؟ لم يقل بهذا أحد، لم يقل بهذا أحد أن الله ولد، ولكن الله ذكر هذا من باب ماذا؟ من باب أيضا دفع الشبهة، عندما قالوا انتب لنا ربك. نعم، فهذه السورة تفردت بنفي ماذا؟ بنفي المولودية عن الله، أن الله عز وجل لم يولد. شغل تبدا نقص في هذا، نقص في هذا ذكره في المجموع أقرأه لكم. قال أما نفي كونه مولودا فيتضمن نفي كونه متولدا بأي نوع من التوالد من أحد من البشر، وسائر ما تولد من غيره، كل ما تولد يتولد من جنسه من المخلوقات، فورد على من قال المسيح هو الله، ورد على الدجال الذي يقول إنه الله، لأن الدجال مولود، ما الدجال مولود، فلم يولد في رد على الذين سيؤمنون بالدجال، لأن الدجال مولود ويقول إنه الله فيستحيل أن يكون إلها. طيب ورد على من قال من البشر إنه الله أنا ربكم الأعلى كفرعون، لأنه مولود، والله وصف الإله وصف نفسه بأنه لم يولد. طيب أكمل. ولم يقل له كفوا أحد، قوله ولم يقل له كفوا أحد، الكفو مثل والشفه، فهذه الصورة تتضمن توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب من الأحدية المنافية لمطلق المشارك بوجه من الوجوه، والصمدية المثبوتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه بها نقص بوجه من الوجوه، ونفي الوالد والولد الذي هو من لزوم صمديته وغناؤه وأحديته، ونفي الكفو المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل. فتضمنت هذه الصورة إثبات كل الكمال ونفي كل نقص عنه، ونفي إثبات مثل له أو شبيه له في كماله، ونفي مطلق الشريك عنه. فهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يبان به صاحبه جميع فرق الضلال والشرك، جميع فرق الضلال والشرك. ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن فأخلصت سورة الإخلاص خبر عنه وأسمائه وصفاته، فعدلت ثلث القرآن وخلصت قارئها المؤمن بها من الشرك العلمي، وخلصت قارئها المؤمن بها من الشرك العلمي، من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ملخصا. وفي هذه السورة جمع بين النفي والإثبات، وفيها الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة خلافا لأهل الكلام المذموم. وتضمن هذه السورة أنواع التوحيد أين هي؟ أحد. ابدأ بالألوهية. أين الألوهية؟ الله. أين الربوبية؟ الصمد، لأن الصمد هو الذي يقصده الناس في قضاء الحوائج، والرب هو الذي يقضي حوائج الناس. وأين الأسماء والصفات؟ كل السورة أحد، الصمد، كل ما تدل على أسماء وصفات. نعم. طيب، بعد ذلك سأتكلم، انتهى من الكلام على ماذا؟ على سورة الإخلاص. سأتكلم على آية الكرسي. قال المصنف رحمه الله: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، حيث يقول: الله لا إله إلا هو، لا تأخذه سنة ولا نوم. قوله: وما وصف به نفسه في أعظم آيات في كتاب الله، وهي آية الكرسي، وذلك لما اشتملت عليه من العلوم والمعارف، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فرد حميران ثم قال: أبي هي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. ما معنى هذا الحديث؟ هذا حديث يدلك على فضل أبي. ما فضله الذي يثبت في هذا الحديث؟ ما فضل أبي؟ نعم، يعني قال: انظر، لو أننا لم نعلم بالوحي بالسنة أن أفضل آيات الكرسي، ما كان أحد منا يستطيع أن يعلمها، لأن القرآن أكثر من 6600 آية. كيف عرف أبي أن هذه الآية على وجه الخصوص هي أعظم آية؟ هذا أمر يعلم إلا بوحي، وما كان يعلم هذا قبل ذلك. هذا يدلك أنه هو يقرأ القرآن يتدبره تدبرا دقيقا جدا، حتى وصل إلى أن هذه الآية هي أعظم آية. نعم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا أبا المنذر، هذه كنية أبي، أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ فأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: هي آية الكرسي. لا شك أن هذا الجواب كان معلوما عنده قبل ذلك، لأنه يعني ليس فجأة كان يفكر عرض القرآن كاملا حتى عرفه، هذا الجواب كان موجودا عنده، لكنه قال هذا تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام. لما أصر عليه النبي فقال: ليهنك. معنى يهنك؟ عندما يأكل شخص عندك الطعام وتقول له: هنيئا مريئا. معنى هنيئا مريئا؟ هنيئا من الهناء، هنيئا أي سعيدا. يعني لتكن سعيدا بهذا الطعام. نعم نعم نحن نطبخ جيدا يعني تعالى كن عندنا كل يوم هنيئا مريئا يعني سهلا. نعم هنيئا مريئا لتكن سعيدا بهذا يعني كالعلم يعني تسعد بالعلم. وهذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بالعلم ما أعظمها من شهادة. فدل هذا أيضا أن أعظم العلم هو العلم بالكتاب بالوحي. نعم يعني لا يليق بطالب العلم أن يشتغل بدراسة العلوم ولم يفهم القرآن بعد. أول علم لابد أن يقدم علم التفسير. نعم ليهنك العلم لأن العلم كله في القرآن. إذا كان شيخ الإسلام هو أعلم أهل زمنه وأعلم من أتى بعده حتى زماننا هذا لما حبث في القلعة قال ندمت على ما ضاع من عمري في غير القرآن لأنهم لم يتركوا معه إلا القرآن. مع أن شيخ الإسلام من أعظم الناس فهما للقرآن وكلامه في التفسير كثير جدا حتى أنه جمع في مجلدات دقائق التفسير. ومع ذلك قال إنه لما سجن وتفرغ للقرآن ندم على ما مضى. وما مضى ما كان يعني يشتغل بالحساب ولا كان يشتغل بالعلم الشرعي يعني. نعم لكنه اشتغل بالقرآن في آخر حياته فندم على ما فاته من تدبر القرآن. هذا يدلك على أيضا يدلك على عمق علم السلف وعمق علم الصحابة وأنهم أوتوا من العلم بل يمكن أن يدركه من بعدهم ومن تدبر الوحي من تدبر الوحي. لذلك بعض أهل العلم قالوا سبب فضل هذه الآية آية الكرسي ذكر هذا النووي في شرح مسلم أنها جمعت سبعة أصول من أصول الأسماء والصفات تكلمت عن الإلهية والوحدانية والحياة والعلم والملك والقدرة والإرادة. وهذه السبعة كما تتمايل معنا هي أصول الأسماء والصفات هي أصول الأسماء والصفات. طيب المهم أنه قال ليهنك العلم قال صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم يعني لتسعد بالعلم يا أبا المنذر. نعم قوله آية هي لغة العلامة واصطلاحا طائفة من كلمات القرآن المتميزة بفصل. سميت هذه الآية آية الكرسي لذكر الكرسي فيها وفيه هذه الآية وأنها آية في كتاب الله وفيه دليل كما تقدم على فضل علم التوحيد وأن القرآن يتفاضل بل آيات الصفات تتفاضل. إذا خلصت الكلام الآية لماذا سميت آية؟ لأنها يوجد فيها كرسي. لا كلمة آية آية لماذا سميت آية؟ علامة علامة فهي علامة. ثم قال في تعريفه في الاصطلاح طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل متميزة بفصل ببداية ونهاية. طيب وسميت هذه الطائفة آية لأنها علامة على صدق القرآن علامة علامة أن هذا الكلام كلام الله آية كالمعجزة. المعجزة تسمى آية وقالوا لولا يأتينا بآية من ربي التي سميها فوق علماء العقيدة معجزة. كلام المعجزة لم يرد في الوحي إنما الذي ورد ماذا آية علامة. طيب قوله الله لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو. لا قوله الحي أي الدائم الباقي الذي لا سبيل للفناء عليه. قوله القيوم أي القائم بنفسه المقيم بما سواه. فهذان الاسمان عليهما مدار السماء الحسنى وإليهما ترجع معانيها جميعا. فإن الحياة مستلزمة لصفات الكمال والقيوم متضمن لكمال غنائه وكمال قدرته. فإنه القائم بنفسه لا يحتاج إلى من يقيمه بوجه من الوجوه. هذا من كمال غنائه بنفسه عما سواه وهو المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته. وهذا من كمال قدرته وعزته. انتهى من كلام ابن القيم. طيب القيوم معنى القيوم أفضل ما ملأ اسمه القيوم. قال القائم بنفسه المقيم لما سواه. نعم مقيم لغيره قائم بنفسه مقيم قائم بنفسه مقيم لغيره. طيب فالقيوم الذي يقوم بشؤون الناس. القيوم الذي ماذا يقوم بشؤون الناس. طب كيف فكر هكذا كيف سيفسر المتكلمون اسمه القيوم كما فسروا الأحد كيف سيفسرون تفسيرا يتوصلون به إلى إبطال الصفات. كيف فسره الرازي. الرازي من أعظم الأشاعرة تحريفا من أعظمهم تحريفا هو إمام المتأخرين من الأشاعرة. كيف يفسر القيوم. يقول القيوم دليل على ماذا دليل أن الله ليس متصفا بصفة أنه قائم بنفسه. لو كان متصفا بصفات معنى ذلك انه سيكون محتاجا اليها. فاذا هو ليس له صفه. فانظر معنا القيوم اصلا اسم من الاسماء الجامعه كما قلنا في الصمد والمجيد، يشمل كثيرا من الاسماء لانه كون قائم بنفسه مقيم لغيره معنى ذلك انه محسن رحيم رزاق. ها لا يكون قائما بنفسه ومقيما لغيره الا اذا كان متصفا بصفات الكمال. فهمت؟ فهم يقولون قيوم يعني ماذا؟ ليس متصفا بالصفات. لو كان متصف بالصفات قال الرازي لو كان متصفا بالصفات لكان مركبا، لو كان مركبا لكان محتاجا الى اجزائه وليس قيوما. فهمت كيف يحرفون القيوم؟ نعم. وهذا طبعا من اعظم التحريف لان القيوم نعم هو او هذا الكلام يعني الذي قاله الرازي مبني على ماذا؟ مبني على ان صفات الشيء ها غيره، ونحن قلنا صفة الشيء ليست غيره إنما صفة معنى قائم بالذات، ليست غيره وليست نفسه إنما هي ماذا؟ معنى قائم بالذات. واضح هذا؟ قال القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه. فهذان الاثنان عليهما مدار الأسماء الحسنى وإليهما ترجع معانيها جميعا. فإن الحياة مستلزمة لصفات الكمال والقيوم متضمن لكمال غناه وكمال قدرته. فإن القائم بنفسه لا يحتاج إلى من يقيمه، إذا هو نفسه يتصل بالغنى يتصل بالقدرة بوجه من الوجود متصل بالعلم وهذا من كمال غناه بنفسه عما سواه وهو المقيم لغيره، فلا قيام لغيره إلا بإقامته، وهذا من كمال قدرته وعزته. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، تزول أن تسقط، إذا الله هو الذي يقيم. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بإذنه، أن تقوم، إذا هو قيوم يقيم كل المخلوقات. فإذا كان يقيم أعظم المخلوقات هو السماء والأرض من باب أولى أن يقيم ما دون ذلك، لأن خلق السماوات والأرض لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون خلق السماوات أكبر من خلق الأرض. فعندما يقول ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره يدل على ماذا؟ على أن ما دون السماء والأرض الله عز وجل هو الذي يقيمها، فيستدل بالأعلى على الأدنى. واضح هذا؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طب الحي ولم يتكلم عن الحي، الحي الحي ذكر فيه كذلك شيخ الإسلام بعد ذلك سيأتي في صفة الحياة آيات أخرى في الكتاب سيذكر في المثل يعني سيذكر قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. معنى صفة الحياة أيضا هي معنى قائم بالله عز وجل، وهذه الحياة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. وهل الحياة من الصفات العقلية أم الخبرية؟ الصفات كما قلنا باعتبار دليل الثبوت عقلية، العقل يثبتها والخبر بعد ذلك أيضا يثبتها. لكن مثلا قلت صفة الوجه، صفة اليد، صفة العين خبرية، لا يلزم أن الله يكون له يد، لولا أننا أخبرنا له اليد أن له يد ما عرفنا، لكن يلزم أن يكون حيا، يلزم أن يكون الله عز وجل ماذا؟ حيا. طيب طب لماذا قال لا تأخذوا سنة ولا نوم بعدما ذكر الحي؟ لينفي النقص على هذه الحياة، لأن السنة والنوم من صفة نقص. لا لا، السنة والنوم أصل صفة نقص، فحياة المخلوق حياة كاملة أم ناقصة؟ ناقصة. لذلك في الجنة الأهل الجنة لا ينامون لأن النوم نقص. هل أنت تنام في الجنة يجب النوم في الجنة؟ النوم نقص، وحياتك في الجنة كاملة إلا من يحب النوم يعني يحب النوم سيكون حزينا لأجل طبعا لذلك ليس في أحد. هو الله عز وجل قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، والنوم أخو الموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فتم الموت وفاة، النوم وفاة. نعم، فالنوم نقص، فلذلك نفع عن نفسه النوم حتى لو ظن أن حياته فيها نقص كحياة المخلوق حياة البشر. لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال السنة قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة النعاس وهو النوم الخفيف والنوم الثقيل في الرأس، والسنة في العين والنوم في تفهم السنة. فهمت السنة؟ نعم. السنة ماذا؟ بداية النوم. بداية النوم كما تفعلون في الدرس يعني أحيانا السنة كما تأتي هذه السنة. نعم هذه السنة تقول سنة، السنة بداية النوم، أما النوم عميق. فالله عز وجل ماذا؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم. والنام في القلب وهو تأكيد للقيوم، أي أنه سبحانه لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول. الذهول معناه ماذا؟ مثل النسيان. الله عز وجل لا يعتريه. ما معنى لا يعتريه؟ ما معنى لا يعتريه؟ لا يصيبه. نعم. اعتراه يعني أصابه، لا يعتريه نوم ولا سنة ولا ذهول ولا غفلة. الذهول هو ماذا؟ نسيان. لا يضل ربي ولا ينسى. طيب، لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يغيب عنه شيء ولا تخفي عليه خافية. لا تخفى عليه خافية. نعم. كما في الصحيح من حديث أبي موسى قال: قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النار أو النور، لو كشفه لاحترقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا. طيب، ما معنى الحديث؟ قال: كما في الصحيح من حديث أبي موسى، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، يعني أخبرنا بأربعة أشياء. الكلمة تطلق على الجملة وعلى كلام الكثير، ممكن تقول قال الخطيب كلمة. بأربع كلمات: إن الله لا ينام، هذه أول كلمة، ولا ينبغي له أن ينام، هذه أول كلمة. إن الله لا ينام. طب ما الفرق بين الأولى والثانية؟ أولا إثبات، بعدين بعد لا. لا ينبغي له أن ينام، يعني ما ممكن أقول لك فلان مثلا لا ينام لأنه يأخذ دواء يجعله لا ينام، لكن له من شأنه أن ينام. لا ينبغي له أن ينام يعني ليس من شأنه أصلا أن ينام، لا يمكن أن ينام الخالق. لو نام الخالق لهلكت المخلوقات، لفني العالم، ولا يمكن أن يكون الخالق ممن يتصل بالنوم، لأنه إذا كان ينام اللي ثم ينام إذا تعب، معنى ذلك أنه عاجز ناقص، إذن هو ليس إله. فكونه إلها ينفي عنه أن ينام. طيب، يخفض القسط ويرفعه، والقسط هو الميزان العدل. يعني ما معنى يخفض القسط ويرفعه؟ يعني الله عز وجل كما قال في آية آل عمران: قل لهم مالك الملك، نعم، تؤتي الملك من تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء. فالقسط هو ميزان العدل، الأرزاق التي يعدل بها بين عباده، يضيق على هذا ويوسع على هذا لحكمة، صحيح؟ يعز هذا ويذل هذا، يمكن هذا ويزيل ملك هذا، وهكذا. طيب، يخفض القسط ويرفعه، يرفع عليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. يعني الملائكة ترفع إليه صحف الأعمال، يرفع عليه عمل الليل قبل عمل النهار. فما قام به العباد من أعمال صالحة في ليلهم ترفع إلى الله تعالى، وكذلك ما قاموا به في نهارهم. يعني رفع الأعمال لا ينتظر إلى إتمام اليوم، لا ينتظر إلى إتمام اليوم. طب رفع الأعمال إليه معنى ذلك أنه لا يعلمها إلا بعد أن ترفع تعالى الله عن هذا ويعلمها قبل أن تفعل أصلا. ولكن أمر الملائكة أن تكتب لتكون شهودا على العباد. ما حكمة من هذا؟ الحكمة من رفع الأعمال؟ جيد، حكم كثيرة. أولا، ما الحكمة من الكتابة أصلا؟ جنس الكتابة عموما، الحكمة من جنس الكتابة إقامة الحجة. طيب، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والحكمة من رفع العمل مباشرة إلى الله ترغيب وترهيب، ترغيب لأهل الثواب، عندما تفعل طاعة تعلم أن الله عز وجل اطلع عليها وعرفها، ثم كتبتها الملائكة لم تضع، ثم شهدت عليها، ثم رفعتها إلى الله فتستبشر بفعلها. يعني ما الفائدة الإيمانية من هذا الحديث عندما نقرأه؟ الفائدة الإيمانية كل خبر لابد أن نعلم أن كل خبر يخبرنا الله عز وجل به، سواء كان من باب الأسماء والصفات أو من أفعاله سبحانه وتعالى في خلقه أو من الأفعال التي وكل بها الملائكة، لابد أن يكون له أثر عملي على سلوكنا. الأثر العملي هنا الترغيب والترهيب، أنك تسارع إلى فعل الطاعة رغبة في أن ترفع إلى الله عز وجل فتستبشر بالقبول، والترهيب أنك تسارع إلى التوبة إذا فعلت معصية وعلمت أنه رفعت إلى الله تسارع إلى التوبة. نعم تسارع إلى التوبة. نعم لأن الله عز وجل فتح باب التوبة قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يعني ما حدث العبد من أعمال في ليله أو نهاره يرفع إلى الله فارفعه الملائكة هو أعلم بكل ذلك قبل رفعه. وهذا فيه حث على المراقبة في الليل والنهار. نعم لأن من كان هذا شأنه سبحانه وتعالى وجبت مراقبته ولزم الخوف من عقابه. حجابه النور أو النار روايتان ليس بينهما تعارض. لأن النار الصافية فيها نور كما حدث مع موسى عليه السلام عندما أتى ليكلمه ربه. نعم قال إني ألست نارا. وهذه النار هي النور الذي وحجاب الله. نعم والنار الصافية كما قال تعالى والجنة خلقناه من قبل من نار السموم. ما هي نار السموم؟ نار السموم نار لا دخان فيها فيها نور فقط لا دخان فيها. فحجابه النور معنى ذلك أن الله عز وجل لا يرى إنما له حجاب. واضح هذا؟ له حجاب. هذا بخلاف جهنم. جهنم الله جعلها نارا لكن ما صفة نار جهنم؟ مضيئة؟ نار جهنم مظلمة تماما مظلمة هي سوداء مظلمة أوقد عليها ألف نار حريف ألف ألف عامل حتى بيضت وألف عامل حتى أحمرت وألف عامل حتى سودت فيها سوداء مظلمة. فنار جهنم مظلمة ليس فيها أي نور. نار مظلمة ضلالا تاما. أما النور الذي في الحديث وما له حجاب الله عز وجل حجاب الله عز وجل قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. معنى سبحات وجهه أي نور وجهه. لو كشف هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه أي نور وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. معنى ما انتهى إليه بصره من خلقه يعني كل خلقه لأن بصر الله لا نهاية له. نعم فسبحات الوجه جلاله نوره نور وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا. طيب هذا الحديث استدل به على ماذا؟ على ماذا استدل به؟ على أن الله لا ينام. وماذا أيضا؟ مثلا فيها خلاف بين الصحابة أن الله لا يرى وأن النبي لم يرى ربه في الدنيا. أن الله لا يرى في الدنيا أن بعض الصحابة كابن عباس كان يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه. أما جمهور الصحابة استدلوا بهذا الحديث على أن الله لا يرى وبحديث أبي الضرداء عند مسلم لما سئل النبي هل رأيت ربك قال نور أن أرى. أي نور؟ الحجاب. وراء الحجاب لم يرى الله عز وجل فلا يمكن أن يرى الله عز وجل أحد في الدنيا. لم يرى الله عز وجل أحد في الدنيا هذا يكون بعد دخول الجنة. نعم قال قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أي ليس أن يشفع عنده لعظمته وكبريائه إلا بإذنه أي بأمره. قوله ولا يحيطون بشيء من علمه قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هذا استفهام ما غرضه؟ اسم استفهام ماذا؟ من يقول؟ استفهام إنكاري. كيف تعرف الاستفهام الإنكاري؟ كيف تعرفه؟ إلا بإذن؟ لا يكون جوابه بالنفي. الاستفهام الإنكاري يكون جوابه ماذا؟ بالنفي. يعني كقول تعالى مثلا أإله مع الله يعني هل هناك إله مع الله؟ الجواب لا. إذا لا استفهام إنكاري لأن الاستفهام له أغراض. الغرض الأصلي هو ماذا؟ الاستعلام. أقول من هذا؟ أنا لا أعرفه. وقد يكون له أغراض أخرى منها الإنكار أنكر على السامع. يعني مثلا عندما يخطئ ولدك تقول له أيفعل المسلم هذا؟ تريد أن يقول لا إنكار. فمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد. لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. طيب ما مناسبة ذكر الشفاعة في هذه الآية؟ الله عز وجل بدأها بماذا؟ بذكر صفات الكمال لله. الله لا إله إلا هو ذكر إفراده بالألوهية وذكر كمال حياته وقيوميته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم ثم نفي النقص عنه. ف فإذا علمت أن الله عز وجل له هذه الصفات العظيمة الذي يستحق أن يعبد، أنه قيوم قام كل شيء به وقام بنفسه وقام به كل شيء، كيف يشفع أنه أحد بدون إذنه؟ هذا مناقض لكونه قيوما. نعم، لأن الشفاعة هي ماذا؟ التوسط الجلب بالنفع أو دفع الضر، فليمكن أن يشفع أحد عند الله إلا بإذنه، لأن الشفاعة لابد فيها من إذن، من إذن الله تعالى والرضا عن المشفوع. صح، بإذنه عز وجل. الجواب هو ما الاستفهامية يا عثمان؟ ما الاستفهامية؟ ما الاستفهامية؟ وذا بمعنى هذا اسم إشارة، يعني من هذا الذي يجرؤ أن يشفع عند الله إلا بإذنه؟ الجواب لا أحد. فهمت؟ يعني من لو قال من الذي يشفع عنده وسكت، هذا لا ينفع، لأنه هناك من سيشفع، الأنبياء والصالحون والملائكة، ولكن تشفعون بإذن الله. فالمنفي هو ليس الشفاعة، إنما المنفي الشفاعة بدون إذن. المنفي هو ماذا؟ الشفاعة بدون إذن، ليس الشفاعة، الشفاعة مثبتة لكنها بشروطها. شروطها ماذا؟ إذن الله عز وجل والرضا عن المشفوع فيه. صح، الإذن للشافع والرضا عن المشفوع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعني ليس لأحد أن يشفع عنده لعظمته وكبريائه إلا بإذنه. قال أي بأمره. لابد أن تعلم أن الإذن، الأمر هنا ما نوعه؟ ماذا؟ كوني أم شرعي؟ الأمر ينقسم، أخذنا هذا كثيرا، الأمر ينقسم إلى كوني وشرعي، والإذن ينقسم إلى كوني وشرعي. إلا بإذنه الكوني والشرعي كلاهما. يعني مثلا قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم، هذا إذنك، إذن شرعي. يعني هل الله أذن لكم شرعا في التحليل والتحريم؟ والإذن قد يكون كوني، وأحيانا يدل على الكوني والشرعي معا، فهنا إذن أمر كوني وشرعي. شرعي بمعنى أن الله لا يأذن إلا لمن أحبه، قلنا شرعي وما أحبه الله، وكوني بمعنى أنه لابد أن يأمر بذلك. طيب، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما مناسبة ذكر العلم؟ إذا ذكر أولا ماذا؟ صفة الحياة والقيومية ونفي السمة، بعدما ذكر الألوهية والحياة والقيومية، ثم ذكر الشفاعة، ثم ذكر العلم، وهذا تكلمنا عنه قبل ذلك في كتاب التمهيد لو تذكرون. ما الحكمة من ذكر العلم هنا؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما الحكمة؟ ما هو الآية ماذا؟ ترتيبه هكذا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ صح؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ها؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. صحيح؟ ما ذكره؟ وما ذكره لنا مفهومة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، والذي يفسر الآية كلمة كلمة يعني، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. لماذا ذكرها بعد الشفاعة؟ قلنا قبل ذلك من يذكر؟ إن الشفاعة عند الله بدون إذنه فيها طعن في صفتين، صفة ماذا؟ كمال العلم وكمال القدرة. يعني لو قلت إن الله عز وجل يحتاج إلى الشفعاء ويشفعون عنده بدون إذنه، معنى ذلك أن علم الله ناقص. لماذا؟ كالملك من ملوك الدنيا يحتاج إلى من يبلغ حاجات الناس حتى يستطيع ويشفع لهم عند الملك، كالوزير يشفع عند الملك للناس، وبعد ذلك الملك يعطي الناس عن طريق الوزير لأن علمه ناقص وقدرته ناقصة، لا يستطيع أن يعطي الناس بنفسه. والله كامل في صفتي العلم والقدرة، لذلك دائما في القرآن يأتي الحديث عن الشفاعة مع صفة العلم، جاء في مواضع كثيرة. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم. فالله يعلم حاجات الناس فلا يحتاج إلى شفعاء، إنما شرع الشفاعة ليس لأنه يحتاج إلى شفعاء يوصلون النفع إلى الناس أو يخبرونه بأحوال الناس لنقص علمه تعالى الله عن هذا، إنما شرع الشفاعة يحتاج إلى تفكير لإكرام الشافع. إكرام الشافع، لماذا شرع الله الشفاعة؟ ليكرم الشافعين، ليظهر فضله فقط، إكراما للشافعين، يكرم المؤمنين بالشفاعة، يكرم الأنبياء، يكرم الملائكة، فقط لإظهار فضل الشافع، لإظهار فضله بين الناس، لإظهار فضله بين الناس، لأن الجزاء من جنس العمل. ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث عند مسلم: إن الله يحب المؤمن التقي الغني الخفي. اربط بين هذا الحديث وبين الشفاعة، اربط بين هذا الحديث وبين الشفاعة. إن الله يحب المؤمن التقي الغني الخفي، من يربط؟ ما الصفات التي ذكرها للمؤمن في الحديث؟ تقوى، غني. معنى غني؟ غني عنده مليون دولار يعني؟ لا، غني يعني يستغني عن الناس. ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى الناس، الغنى الممدوح وغنى الناس، يستغني عن الناس. الخفي ليحب الشهرة، ليحب أن يكون مشهور. طب والشافع الذي يشفع يوم القيامة سيكون مشهورا جدا جدا. فالجزاء من جنس العمل، كما أن هذا المؤمن أحب أن يكون خفيا في الدنيا ولم يرد المدح والثناء من الناس، الله أكرمه بالشفاعة فجعل له منزلة يشهد له كل الخلائق بها. يعني الناس الآن يوم القيامة كل واحد يقول نفسي نفسي، حتى الأنبياء في أول الموقف قبل أن يأذن الله في الشفاعة، وكل واحد يتمنى أن يدخل الجنة فقط. هذا لم يدخل الجنة فقط، هذا سيدخل الجنة ويختار من يدخل معه. فهمت؟ فهذه منزلة عظيمة جدا، منزلة الشفاعة منزلة عظيمة جدا، منزلة عظيمة. الله لو أعطاه لبعض خلقه فهذا أعظم شرف يعطاه مخلوق، لأن هذا الشرف من الله مباشرة يوم القيامة في أشد حاجة للناس، ويدخل الجنة أو النار. نعم، هذه شفاعة تدل على فضل الشافع فضلا عظيما جدا. نعم، فالجزاء من جنس العمل، كما قال في آية أخرى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فكما أن هؤلاء المؤمنين لم يريدوا علوا في الأرض، علوا بالجاه والمنزلة والسلطان وغير ذلك، الله أكرمهم بهذا، أكرمهم بالشفاعة. فالإكرام بالشفاعة، نعم، هذه حكمة من حكمه، يعني لعل هذه حكمة من حكمه. المهم يعني أن الله عز وجل قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم، عرفت لماذا ذكر العلم ما بين أيديهم وما خلفهم؟ يعني هو لا يحتاج إلى شافع، لأنه يعلم كل شيء، يعلم ما مضى وما تأتي، ما بين أيديهم وما خلفهم، ما مضى وما تأتي. ثم قال يا عبد الظاهر: يوجد سؤال أستاذ. نحن قلنا ليس لأحد أن يشفعه إلا بإذنه. إلا بإذنه، كيف نفهم؟ جيد، يعني يوم القيامة يا عبد الظاهر النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الشفعاء. لو شفاعة العظمى، ما هي شفاعة العظمى؟ لا، ليس لأمتي. كيف الشفاعة العظمى لأمتي؟ شفاعة في بداية الحساب، الشفاعة في بداية الحساب، لما يذهب الحس الصحيحين، لما يذهب الناس يطول الموقف وتدم الشمس من الرؤوس ويشتد الكرب على الناس، كل الناس المسلمون والكافرون يذهبون إلى الأنبياء، حديث طويل، يذهبون أولا إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، ثم يأتون محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب إلى العرش فيسجد فأخذ التجد فيفتح الله عليه من محامدة لم أكن أحسنها في الدنيا، فيقول يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع. هذه الشفاعة العظمى، فيشفع في بني الحساب بين الناس. ثم الشفاعات الأخرى في عصاة الموحدين، هذه شفاعات أقل. الشفاعة العظمى هي المقام المحمود، الشفاعة في بني الحساب، لأن الناس حتى الكفار يظنون أن الحساب أول، لا يعرفون أن ما بعد الحساب أشد من الموقف، فيظنون أن ما بعد ذلك أهون. يعني يقول له مشكلة، الله يحاسبنا حتى لو دخلنا النار، يظنون هذا. فالشفاعة العظمى في بدء الحساب، فالله لا يشفع، لا يأذن للنبي أن يشفع وأن يسأل الله إلا بعد أن يقول له ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع. لا يبدأ هو بطلب الشفاعة، لا يبدأ هو بطلب الشفاعة. كذلك المؤمنون عندما ينتهي حساب المؤمنين، منهم من سيشفع، منهم من سيشفع، يشفع فيه. والشفاعة نوع ستة ساتي، أو أخذناها قبل ذلك كثيرا في كتب أخرى، أظن أخذنا نوع الشفاعة قبل ذلك، قلنا الشفاعة أنواع، منها ماذا؟ الشفاعة في أن لا يدخل ناس النار استحقوا أن يدخلوها، هناك ناس حسبهم الله ورجحت سيئاتهم على حسناتهم، سيئاتهم أكثر، يستحقون دخول النار. فهناك من سيشفع من المؤمنين فيهم أن يدخلوا النار أصلا، هناك شفاعة في ناس دخلوا النار أن يخرجوا منها، ورد فيه أحداث كثيرة لا أطول عليكم بذكرها. نعم، منها شفاعة في رفع درجات المؤمنين في الجنة، منها ثلاث شفاعات خاصة بالنبي، أخذنا ذكرنا واحدة منها ما هي؟ شفاعة العظمى بلاد الحسان. هناك شفاعتان أخريات، من هما؟ الشفاعة في أبي طالب والولد؟ لا ليس الأمة، أيضا ستشفع في بعض الأمة. هل النبي تشفع في كل الأمة؟ تشفع في بعض الأمة، أنت أيضا ستشفع في بعض الأمة إن شاء الله. من لا كان أخذنا حديث أن من يطلب رقية؟ لا لا، فتح باب الجنة، ثلاث شفاعات خاصة بالنبي. فتح باب الجنة، أنا أقول أن أول من يفتح باب الجنة فأكون أول من يفتح لي، شفاعة في عمي أبي طالب، الشفاعة العظمى. باقي شفاعات مشتركة، باقي شفاعات التي ذكرتها مشتركة بين الأنبياء وبين المؤمنين والملائكة. طيب، موضوع شفاعة موضوع فيه تفاصيل كثيرة قد يأتي الكلام عليه بعد ذلك، لكن في الكتاب آخرة عبادة. ماذا؟ عبادة الآخرة هي من باب عبادة أم من أدب مع هذه السجدة؟ العبادة؟ جيد. هو يسأل سؤال، ممكن يقول سؤال بطريقة أخرى، هل العبادة تنقطع بالموت أم بدخول الجنة؟ بدخول الجنة. بدخول الجنة. هناك عبادة في على خط القيامة، من هذا الحديث أن النبي عليه سجد والله فتح عليه بمحامد لم يكن يحسنها إلا من لم يكن يحسنها في الدنيا، الله سيعلمه أسماء وصفات جديدة ما كان يعرفه أصلا، وهذا حديث يدل به على أن أسماء الله وصفاته ليست محصورة. من مواطن العبادة كذلك في الآخرة حديث الصحيحين عن أبي سعيد، حديث طويل لكن أذكر محل الشاهد، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فأتي الله عز وجل المؤمنين في سورة غير السورة التي رأوه عليه، الله سيراه المؤمنون في عرصات القيامة، المؤمنين يرون ربهم في عرصات القيامة قبل دخول الجنة في أرض المحشر، فيقول لهم ماذا تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا، يقول فهل بينكم وبينه آية؟ يقولون لا، يقول نعم الساق، فيكشف عن ساقه فيسجدون له، فيكشف عن ساقه ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فيسجد المؤمنون ويبقى المنافقون لا يستطيعون السجود، فهذا دليل أن العبادة موجودة في عرصات القيامة. الذين يختبرون في عرصات القيامة يرسل الله لهم رسولا أهل الفترة ويدشي لهم نارا فيقول ادخلوها، هذا أمر عبادة، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، بل لم يدخلها يقول الله إياي عصيتم فكيف إذا جاءتكم برسولي، هذا تكليف، تكليف في عرصات القيامة. فالصحيح أن التكليف لا ينقطع إلا بدخول الجنة أو النار بكل وجه، يعني الكافر أصلا لن يكون في هذا الحديث، الكافر يدخل النار بداية. حديث أبي سعيد باختصار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في أوله بعدما يبعث الله الناس يأتي اليهود ربهم فيقول ماذا تريدون؟ يقولون نريد هذا نفضح لسه كذا في البخاري، نريد أن تسقينا ربنا، فيقول انطلقوا فاشربوا، فينطلقون إلى النار كأنها سراب، الله يجعل النار كأنها تكون سراب، عندما تمشي في الصحراء وتظن أن أمامك ماء، فينهبون إلى النار يظنونها ماء فيسقطون فيها، يدخلون النار بأنفسهم، ونفس الشيء مع النصارى، وتبقى هذه الأمة وفيهم منافقوها. هذا الموقف هو تجلي الله لأهل المحشر، يكون بعد دخول اليهود والنصارى والكفار النار، لا يبقى إلا ماذا؟ المسلمون ومعهم المنافقون، فيسجد المؤمنون ويعود من كان منافقا يعود ظهره طبقا واحدا لا يستطيع السجود. فالكلام عن المنافقين في آية يوم يكشف عن ساق، نعم هذا كلام عن المنافقين. طيب، لأنهم كانوا يسجدون في الدنيا رياء رياء، فيظنون أنهم سيستطيعون في الآخرة، فالله عز وجل يخادعهم كما كان يخادعون المؤمنين في الدنيا. عندما يرى المنافقون أن الكفار ذهبوا إلى النار وهم ما زالوا مع المؤمنين يطمعون أنهم ماذا؟ يطمعون بالنجاة، يطمعون بالنجاة، فيكون العقاب أنهم هذا الذي يكون. نعم، المهم أن موضوع الشفاعة سيأتي الكلام عليه بعد ذلك في آخر الكتاب، سيتكلم عن ترتيب أحداث اليوم الآخر وسيتكلم عن الشفاعة وسيأتي الكلام عليه بالتفصيل، حتى لا نعيد الكلام في غير موضعه. المهم أن الله عز وجل قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يحيط الخلق بشيء من علمه إلا بما شاء أن يعلمهم إياه ويطلعهم عليه، كما قال سبحانه عن الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا لما قال للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قال سبحانك ننزهك يا رب أن، لماذا قال سبحانك؟ سبحانك كل التسبيح تنزيه، ننزهك يا رب أن ندعي علم الغيب، لا علم لنا إلا ما علمتنا. نعم، وهذا ينبغي أن يقال حتى مثلا من سئل عن مسألة لم يعلمها، فينبغي أن يقتدي بالملائكة الذين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، ليس له أن يفتي بغير علم أو يتكلف ما لا علم له به، لأنه يكون ماذا؟ قال على الله بلا علم. والملائكة خافت أن تقول على الله بلا علم، قالت سبحانك نزهت الله عز وجل أن تقول عليه ما لا تعلم، لا علم لنا إلا، حتى العلم نسبوه إلى الله، لم يقولوا مثلا لا علم لنا إلا ما نعلم، إلا ما نعلم، إلا ما علمتنا، فعلمنا منك، علمنا منك، نسب العلم إليه، فلا يفتون بشيء من علمه. يعني لا يمنع أن الله عز وجل قد يطلع بعض خلقه على بعض الغيب، هذا معنى الآية إلا بما شاء، معنى إلا بما شاء، إلا بما شاء أن يطلعهم عليه، كقول تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول. طيب، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه، نعم، قوله وسع كرسيه السماوات والأرض أي ملأ وأحاط، والكرسي مخلوق عظيم وهو موضع القدمين لله سبحانه وتعالى، كما يروى أن ابن عباس وغيره، وقد قيل أنه العرش، وصحيح أنه غيره كما روي ابن أبي شيبة والحاكم، وقال إنه على شرط الشيخان عن ابن عباس بقوله وسع كرسيه السماوات والأرض أنه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدره لا يقدر قدره إلا الله، وقد روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف على ابن عباس. لا يصح مرفوعا، الكرسي وماذا؟ موضع القدمين، فدل أن الكرسي مخلوق كالعرش، ولكن الكرسي بالنسبة للعرش كما في الحديث كحلقة امتثالة، حلقة صحراء، فالكرسي لا شيء بالنسبة للعرش. والسماوات السبع والأراضين السبع، كل الكون الذي خلقه الله، كل الكون كحلقة امتثالة بالنسبة للكرسي. نعم، فالكرسي أعظم المخلوقات بعد الكون، ثم العرش. طيب، والكرسي موضع قدمي الرب، هذا أصح. نعم، هناك أقوال أخرى في الكرسي ضعيفة جدا، منها أن الكرسي هو العرش، من أن الكرسي هو العلم، كل هذه الأقوال ضعيفة على خلاف إجماع الصحابة. المتكلمون يقولون ماذا؟ الكرسي هو العلم، الأشاعرة، فهم؟ ولهم أدلة لغوية في هذا بعيدة وتأويلات بعيدة لا أطيل عليك بذكرها، لكن عندهم الكرسي هو العلم. يكون معنى قولي واسع كرسيه أي واسع علم السماوات والأرض، وفي الحقيقة لو سلمنا بأن الكرسي من معنيه في اللغة العلم، وهذا ليس بصحيح، لأدى هذا إلى ماذا؟ إلى أن علم الله محدود. موسع كرسيه السماوات والأرض، طب باقي المخلوقات الأخرى إذن الله لا يعلمها، فهم؟ فهم أرادوا أن ينزهوا الله فأوقعوا في ماذا؟ فيما هو أسوأ مما أرادوا. لأنه طبعا عندما يقول ابن عباس الكرسي موضع قدمي الرب، هذا في إثبات القدمين لله، في إثبات القدمين وفي إثبات العلو، وهم ينفون كل هذا، فهمت؟ وإجماع الصحابة على أن الكرسي هو موضع القدمين، هذا ليعلم له مخالف في الصحابة. طيب، الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله، يعني العرش مخلوق لا يعلم قدره إلا الله، لأن العرش أعظم المخلوقات على الإطلاق. طيب، ذكر ابن جرير، وذكر ابن جرير عن أبي ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. ما معنى ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد؟ حلقة خاتم مثلا، نعم، ألقيت بين ظهري فلا، أي في وسط صحراء، وسط فلا صحراء. نعم، فالكرسي بالنسبة للعرش كالخاتم في الصحراء، في الحجم يعني، خاتم في الصحراء. وأما ما زعمه بعضهم أن معنى كرسيه علمه ونسبه إلى ابن عباس فليس بصحيح، بل هو من كلام أهل البدع المذموم، وإنما هو كما قال غير واحد من سلف الكرسي بين العرش كالمرقاة إليه، كالمرقاة إليه. المرقاة هي السلم، تعرف المرقاة؟ السلم نسميه مرقاة، سلم. الحلقة من حديد هل أيضا يدل أن لا يساوي شيء أيضا؟ لا، هو ذكر الحديد هنا ماذا؟ يعني ذكر التجوز يعني الحزم، هو المقصود الحزم ليس اللوى، ليس اللوى، ليس مقصود بالحديث أنه يعني قليل في القيمة، لأن الكرسي مخلوق عظيم، المقصود الإشارة إلى الحزم، الحزم أن حزم الكرسي بالنسبة للعرش لا شيء، وحزم الكون كله بالنسبة للكرسي لا شيء، حجم الكون كله بالنسبة للكرسي لا شيء. نعم. وزعمهم أن كرسي هذا عين ونسبه إلى ابن عباس هذا. خليه صحيح بثالة ضعيف ولا صحيح؟ هذا كذب على ابن عباس. لا بثالة صحيح ولا ضعيف. فهمت؟ نعم. طب هو أصلا كيف يفسرون العرش؟ وتأتي الكلام على هذا في صفة الاستواء. أصلا عند المتكلمين لا يوجد عرش ولا كرسي، عندهم الكرسي والعلم، كل هذه أشياء معنوية. والعرش والملك. الملك استوى على العرش يعني استولى على الملك. تأتي الكلام عن هذا في صفة الاستواء. قوله قوله نعم. كيف يكون بين العرش السلم المقارن؟ جيد. ولله المثل الأعلى، لو أنك عندك كرسي، كرسي عرش الملك، يصعد سلم سلم سلم ثم يجلس على العرش، فهمت؟ لأن عندنا يكون عرش الملك أمامه ماذا؟ سلم، سلم صغير هكذا. نعم نعم. كالخطيب عندنا مثلا يصعد المنبر سلم صغير ثم يجلس، فالمنبر هذا ولله المثل، طبعا وجه التشبيه بين عرش الإنسان لكن هذا بالتقريب، فالمنبر كالعرش والسلم هذا والكرسي موضع قدمي الرب، لكن لا يجوز أن يخطر على بالك أي تشبيه لا في القدمين ولا في الكرسي ولا في العرش. نعم، لأن هذه الأشياء لم توصف لك. في العقل عرش هو تحت الكرسي، لا لا عرش ثم كرسي. لا أقول لك مادة التكرس، مادة التكرس، والمادة تسمي الكرسي كرسي، سندخل كده في التكرس، والمادة تسمي الكرسي كرسي في اللغة، اللغة العربية لغة اشتقاقية وهي من أوسع اللغات وأعظمها، لأنها فيها اشتقاق، معنى اشتقاق، ترجع إلى المعنى الاشتقاقي تعرف المعنى، معنى الاسم. مادة الكاف والراء والسين كما يقول ابن فارس تدل على الاجتماع، الكاف والراء والسين، تعرفون الكراسة؟ كلنا نعرف. لماذا تسمي كراسة؟ أوراق مجموعة. لماذا تسمي الكرسي كرسي؟ عيدان مجموعة، أخشاب جمعت. فهمت؟ فهمت هذا؟ فالتكرس هو التجمع، التكرس هو التجمع. طيب كيف أول الأشاعرة الكرسي بالعلم؟ هم قالوا يجوز أن تسمي العلماء كراسي، العلماء يسمين ماذا؟ قالوا يسمين كراسي لأنهم جمعوا العلم، أن التكرس من التجمع. فإذا ممكن الكرسي يكون هو العلم، سبحان الله، كيف العلاقة؟ ممكن الكرسي يكون هو العلم، وكرسي في لغة العرب نعم له معنيان، الكرسي هو ما يجلس عليه، وبمعنيه أيضا ما توضع عليه القدم، هذا معنى الكرسي في اللغة. لأنه ماذا؟ تفضل. أنا عندما يجلس الملك أنا في العقل. في العقل تقول جلس على العرش. أولاً والذي الذي صعد عليه صحف اللغة أيضا يسمى سلم أو كرسي، لذلك قال بعض السلف الكرسي بالنسبة للعرش كالمرقاء كالسلم، يجوز في اللغة إطلاق هذا كرسي لأنه يجمع قدمي الجالس. طبعا كل هذا من باب كلام عن البشر، لا يجوز أن يخطر على بالنا شيء من التشبيه. طبعا مسألة الاستواء على العرش هذه عند الأشاعرة شنيعة، الذي يقول أن العرش هذا عرش ويجلس عليه هذا كافر، تضرب عنقه، أن الله له عرش وأن الله مستوى على العرش، وأن هذا عندهم كفر شريعة، والرضي لو كان في هذا قد أذكره لكم في صفة الاستواء. طيب أكمل. طيب قوله ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكسره ولا يثقله ولا يعجزه حفظهما، أي حفظ السماوات والأرض وما بينهما، فذلك عليه سهل يسير. وهذا النفي في قوله ولا يؤوده حفظهما لثبوت كمال ضده، وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. طيب الفعل يؤوده، آد يؤوده، آد يؤوده معناه ماذا؟ أثقله، آده أي أثقله، معنى أثقله يكرفه، يكرفه يعني يثقله يتعبه، فهمت؟ يكرفه يثقله يتعبه. طيب ما المناسبة في ذكر هذه الجملة يعني؟ وحفظهما ما يترجى لأي شيء؟ يا كرسي. لا، السماوات والأرض. السماوات والأرض يعني لا يتعبه حفظ السماوات والأرض، لا يثقله، لا يشق عليه. ما مناسبة ذكر هذه الجملة؟ طيب هل هذا في حق الصفات، في باب الصفات نفي أم إثبات؟ كيف إثبات؟ هذا نفي لا يؤوده، نفي نفي نقص لا يؤوده، لا يؤوده يعني لا يثقله لا يتعبه. ما المناسبة في ذكر هذا؟ أنه لما ذكر أن الكرسي مخلوق عظيم جدا وسع كرسي السماوات والأرض، قد يظن أنه يصعب عليه حفظهما، يثقل عليه حفظهما، قال لا يؤوده حفظهما. حفظ السماوات والأرض وإمساك السماء أن تقع على الأرض شيء يسير جدا على الله، كما قال تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فإمساك السماء، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، إمساك السماء تدبير الكون، هذا شيء يسير جدا على الله، فلا يؤوده حفظهما تدل على كمال صفة القدرة، كمال صفة القدرة، صفة القدرة. عندما نقول لا يثقل حفظهما لا يتعبه يدل على كمال القدرة. فإذا من ذا الذي يشفع الدواء إلا بإذنه يعلم بين يديه وخلفهم؟ ألم نقل منذ قليل إن الشفاعة بدون إذن الله فيها نقص في العلم والقدرة؟ طب لماذا لا يشفع عنده أحد إلا بإذن لكمال علم وكمال قدرته؟ كمال علم في قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، كمال القدرة في قوله ولا يؤوده حفظهما. فهمت؟ ألم نقل مرة أخرى إن الشفاعة عند الله لابد أن تكون بإذنه، لماذا؟ لكمال علم وكمال قدرة، لا يحتاج إلى شفاعة. فالآية ذكرت ماذا؟ كمال العلم وكمال القدرة، فلا يؤوده حفظهما، هذا كمال القدرة. طيب ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قوله وهو العلي العظيم أل في قوله وهو العلي بشمول والاستغراق، فله سبحانه العلو الكامل من جميع الوجوه، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، كما تواتر بذلك الأدلة، والطالب على ذلك دليل العقل، فالدليل علو عقلي ونقلي، وهو من صفات الذاتية كصفات الفوقية. إذا كم نوع من أنواع العلو؟ اثنين. نعم؟ ثلاثة. نعم. لا لا، عقلي ونقلي. ها، ثلاثة. ما هي الثلاثة؟ علو القدر وعلو القهر وعلو. بالضبط. ما الذي يخالفنا فيه المتكلمون؟ أي نوع من الأنواع الثلاثة؟ ذاتي؟ علو الذات. لا يستطيع أحد من المسلمين سنيا كان أم بدعيا أن ينكر علو القدر وعلو القهر. ما علو القدر؟ المنزل، علو القهر، أن الله لا يغلبه أحد. إنما يخالفون في ماذا؟ في علو الذات، يقولون الله ليس عاليا، ينفون علوه على عرشه. طيب، فوصفه سبحانه بعلو يجمع المعاني. فوصفه سبحانه بالعلو يجمع المعاني علو جمعها جميعها. لا جمعها جميعا. لا جميعها. علو قاهر أي أنه سبحانه على كل شيء، بمعنى أنه قاهر له، قادر عليه، متصرف فيه، كما قال سبحانه إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وعلو القدر أي أنه عال عن كل عيب ونقص، فهو عال عن ذلك منزه عنه، كما قال سبحانه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وفي دعاء الاستفتاح وتعالى جدك. وعلو الذات أي أنه سبحانه عال على الجميع فوق عرشه، فتبين أن أنواع العلو ثلاثة، وأن اسمه علي يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال وتنزيهه له سبحانه عما ينفيها من صفات النقص. انتهى من كلام الشيخ إسماعيل بن تيمية. والله صلح الكلام. قوله العظيم أي الذي لا أعظى منه ولا أجل، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته وأفعاله. فهذه الآية اشتملت على فوائد عظيمة، أو الأولى إثبات الألوهية سبحانه. سأذكر بعض فوائد هذه الآية، آية الكرسي. الأولى إثبات الألوهية سبحانه وانفراده بذلك وبطلان ألوهية كل من سواه. الثاني إثبات صفات الحياء لله، الحياء له سبحانه وتعالى، الحياة التامة الدائمة التي لا يلحقها فناء ولا اضمحلال. اضمحلال أي ذهاب، اضمحلال أي ذهب ثانية. فهي صفات ذاتية تواطأ على إثباتها النقل والعقل. تواطأ اتفق اتفق العقل والنقل على إثبات صفة الحياة لله. نعم. الثالثة إثبات صفات القيوم أي قيامه بنفسه وقيامه بتدبير أمور خلقه كما قال سبحانه وتعالى أمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وهذان الاسمان أعني الحي والقيوم ذكر معنا في ثلاث مواضع من القرآن وهما من أعظم أسماء الله وصفاته وورد أنهما الاسم الأعظم فإنهما متضامنان لصفات الكلام الكمال الأعظم أعظم تضمنا. فصفات الذاتية كلها ترجع إلى اسم الحي وصفات الفعلية ترجع إلى اسم القيوم. صفات الذاتية مثل السميع والبصير الحي لابد أن يكون سميعا بصيرا قادرا عليما. نعم. الصفات الفعلية كأن يكون رحيما رزاقا. نعم هذه صفات فعلية رجع اسم القيوم. طيب نعم. ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية لا أول له ولا آخر له أزلية لا أول له أبدية لا آخر له وعلى قيامه بذاته وعلى قيام كل شيء به أنه قائم بذاته وكل شيء يقوم به ولأنه موجود بنفسه وهذا معنى كونه واجب الوجود لا يحتاج إلى موجد هو موجود بنفسه. الرابع تنزيهه سبحانه عن صفات النقص كالسنة والنوم والعجز والفقر ونحو ذلك وهو تأكيد للقيوم لأن من جاز عليه السنة والنوم استحال أن يكون قيوما. الخامسة سعة ملكه سبحانه وتعالى له ما في السماوات والأرض ملكا وعبيدا تحت قهره وسلطانه. السادسة فيه دليل على عظمته وسلطانه وأن أحدا لا يشفع عنده إلا بعد إذنه سبحانه ورضاه عن المشروع له. سعة ملكه أن ملكه واسع سبحانه وتعالى سعة ملكه يعني ملكه واسع لأنه له ما في السماوات وما في الأرض. نعم. السابعة فيه إثبات الشفاعة بقيدها وهو إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له. الثامنة فيه رد على المشركين الذين يزعمون أنهم أصنامهم تشفع لهم فظهر أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. التاسعة فيه إثبات صفات الكلام لله سبحانه وأنه يتكلم متى شاء إذا شاء وأنه يتكلم سبحانه بحرف وصوت يليقان بجلاله وعظمته وأن كلامه سبحانه يسمع لقوله إلا بإذنه. العاشر فيها إثبات صفات العلم لله سبحانه وإحاطته بكل معلوم وأنه يعلم ما كان وما يكون ولم يكن لو كان كيف يكون. الحادي عشر في ذكر إحاطة علمه سبحانه بالماضي والمستقبل إشارة إلى أنه لا ينسى ولا يغفل ولا يحدث له علم ولا يتجدد. الثاني عشر فيه رد على القدرية والرافضة ونحوهم الذين يزعمون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها والرد على من زعم أن الله لا يعلم إلا الكليات تعالى ظاهر قولهم. الثالث عشر فيها اختصاص بالتعليم وأن الخلق لا يعلم إلا ما علمهم كما قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. رابع عشر فيه إثبات عظمته سبحانه بعظمة مخلوقاته فإذا كان عظمة كرسيه هذه العظمة التي جاءت بها الأدلة فمن باب أولى أن يكون الخلق أعظم وأجل. خامس عشر فيه إثبات الكرسي وعظمته وأنه مخلوق لله سبحانه والرد على من زعم أن الكرسي علمه. سادس عشر فيه إثبات صفات المشيئة لله سبحانه وتعالى. سابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر فيه إثبات عظمته واقتداره وفيه إثبات السماوات وتعددها وإثبات علوه سبحانه على خلقه وإثبات عظمته سبحانه ذاتا وصفة وأفعالا. قال ابن القيم رحمه الله قرن بين هذين الاسمين الدالين على علوه وعظمته سبحانه في آخر آية الكرسي وفي سورة الشورى وفي سورة الرعد وفي سورة سبأ فيه آية الكرسي ذكرها ذكر الحياة التي هي أصل جميع الصفات وذكر معها قيومته قيوميته المقتضية لدوامه

الشيطان يطلق على كل متمرد عاد من الجن والإنس من شطن أي من شطن إذ بعد إذا بعد من شطن فالشيطان يعني من كلمة شطن أي بعد لأنه بعيد عن رحمة الله أو من شاطئ يصيد إذا هلك واحترق شاطئ يصيد احترق وشطن ابتعد فإما أن تكون من هذا أو من هذا. طيب لماذا هذه السورة قبل النوم تحفظ لم يزل عليه إلا الله يحافظ لأنها ذكرت الحفظ ألم يقل ولا يؤد حفظهما فالذي يحفظ السماوات والأرض قادر أن يحفظ عباده إذا ناموا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وياك رجال بارك الله فيك.